رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم سلام كتاب الحوالة. قال وهي جائزة للديون. قال عليه الصلاة والسلام من أحيل على مليء بس هي مهمة قبول من بكر. أو من الطرفين تكون، لأن الرضا رضا الطرفين مشترك. وقال زفر رحمة الله عليه: لا يبرأ اعتبارا بالكفالة، إذ كل واحد منهما عقد توثق. زفر قال الحوالة عقد توثق مثل الكفالة، فلازم يكون اثنين مسؤولين في الحوالة أيضا، واضح؟ فقال لا يبرأ زيد، سعد مسؤول وله أن يطالبه. يمكن هيك الظاهر، ما أدري يعني، ما عندي يقين بذلك، لكن ظاهر الكلام هنا أنه لا فرق عند زفر بين الحوالة والكفالة. ولنا أن الحوالة النقل لغة، صرنا بعدة مواضع يبنوا الأحكام الفقهية على إيش؟ على المعنى اللغوي. فشو عم يقول؟ أن الحوالة النقل لغة، ومنه حوالة الغراس. شو حوالة الغراس؟ نقل شو؟ شو الغراس؟ أيوة، هي الطعم اللي هلا بيسموه، لازم اللي بيشتغل منكم بالزراعة يعرف، أو عندهم أراضي. حوالة الغراس شتلة، بياخذ شتلة من جهة لجهة، مهم؟ نعم؟ أيوة؟ نعم. والدين متى انتقل عن الذمة لا يبقى فيها، لما سمينا نقل عندما انتقل من زيد لم يبقى في ذمة زيد، مهم؟ أما الكفالة فللضم. والأحكام الشرعية تحدث اعتبارها قاعدة، والأحكام الشرعية على وفاق المعاني اللغوية، الأحكام الشرعية على وفاق المعاني اللغوية، يعني ما إجا الشرع حتى يسمينا كل شيء باسم هيك هوائي أو خيالي، لا، اسمه مستنبط من حكمه. والتوثق، حتى الحوالي فيها توثق باختيار الأملأ والأحسن في القضاء، يعني قد يكون بكر أغنى من زيد، هذا توثق في الحوالي، أو قد يكون أحسن قضاء، هذا لطيف أخلاقه عالي فيكون أحسن في القضاء، فهذا من باب التوثق. يعني مو ضروري التوثق يكون بضم ذمتين أو ثلاث، قد يكون واحد أفضل من عشرة، مهم؟ أملأ مو الإملاء، سواء الأملأ مو إملاء، هون ما في يوناء ديكتيشن، ما في هون الأملأ يعني يعني إيوه مليء. وإنما يجبر على القبول إذا نقد المحيل، لأنه يحتمل عود المطالبة إليه بالتوى فلم يكن متبرعا. هون إجا إيراد قوي على الحديث، قالوا أنتم عم تقولوا هكذا، كيف أجبرتم عمر على قبول الدين من زيد إذا أداه إليه؟ يعني هلأ نحن صار عندنا عقد حوالة، وتحولت الذمة إلى من؟ إلى بكر. زيد صار عنده مال وأداه إلى عمر، يجبر عمل على القبول. كيف فعلتم ذلك أنتم معشر الحنفية؟ فأجاب عن ذلك، لماذا يجبر على القبول؟ قال لأن زيد يخشى أن يعود عليه، تعود عليه الحوالة بالدواء. هلا بيجي معنا، سيأتي معنا، أنه لا ترجع الذمة إلى زيد إلا في حال الدواء. الدواء معناه في اللغة الهلاك، الآن سنعرف معناه الفقهي. ففي حالة الدواء ترجع الذمة إلى زيد. فزيد لو فرضنا هو كان حول بالمال إلى بكر، ثم استفاد مالا، قال أنا بدال ما يرجع علي في حالة الدواء سأؤدي من هذا المال. لاحظتي؟ فلذلك أجبرنا عمر على القبول. لاحظتي شو قال؟ فإنما يجبر على القبول، يعني عمر يجبر على القبول إذا نقد المحيل الذي هو زيد في مسألة زنا، لأنه يحتمل عود المطالبة إليه بالدواء أنه يرجع لزيد، فلم يكن متبرعا، يعني هون زيد ما فعله تبرعا، فعله لكي يرفع عنه حق المطالبة بالدواء. شو هي الدواء؟ سيأتي، لا تستعجل. نعم؟ نقد. هذا سيأتي الدواء. الدواء احفظها للدواء حتى نعرفها سواء. قال ولا يرجع المحتال على المحيل إلا أن يتوى حقه، هاي الدواء لا يرجع، عمل لا يرجع على المحيل إلا إذا توى حقه. هلا بيجي معنا، لسا ما إجى التعريف، لا تستعجلوا. وقال الشافعي رحمه الله لا يرجع وإن توى، إذا هلا صار عندنا عند الإمام الشافعي خلاص سقط إلى الأبد، وعند زفر مربوط إلى الأبد. في المذهب الحنفي عند أئمة الحنفية سقط ولا يرجع عليه الا عرفتوها يعني لا ما عرفتوها لسه طيب لان البراءه قد حصلت مطلقه فلا يعود الا بسبب جديد هذا تعبير مين الشافعي البراءه قد حصلت مطلقا يعني برئ الزيد من الدين بشكل مطلق فلا يعود الا بسبب جديد ولا يوجد سبب جديد ولنا انها مقيده بسلامه حقه له سلامة حقه له لمين؟ المحتال مو له يعني الشافعي لا أصحبه ولنا أنها مقيدة بسلامة حقه له إذ هو المقصود أو تنفسخ الحوالة لفواته لأنه قابل للفسخ فصار كوصف السلامة في المبيع يعني هنا عللوها بتعليلين رجوع الحق إلى على زين عللوه باحتمالين الاحتمال الأول أن مفهوم الحوالة مقيد بسلامة حقه فلذلك بالدواء يعني بالهولاك تسقط الحوالة والتعليل الثاني أن الدواء في الحوالة مثل العيب في البيع هلا إذا كان اشتريت سلعة ووجدت معيبة لي حق الرجوع أم ليس لي ومثل هنا الحوالة مشروطة بالسلامة فإذا لم تتحقق السلامة كان له حق الرجوع بالعيب لا هلا جاي طول بالك لا تعود الحوالة ولا تعود لا تعود هذا تعود يعني واحد مؤنث حقيقي واحد مجازي نعم يرجع بالمطالبة على شيء إذا كان بأمره وأقر بذلك قال والدواء هي اللي عم تنتظروها بحرب الجيم المهم والدواء عند أبي حنيفة رحمه الله أحد أمرين متى يقال إنه دواء حقه في شيئين شو إنه أحد شيئين مضروا اثنين مع بعض واحد منهم وهو إما أن يجحد الحوالة بكر يجحد الحوالة ويحلف ولا بينة له عليه يعني إذا جحد بكر الحوالة وأقسم يمين بالله أنه لا يوجد حوالة ولا توجد بينة هنا في الحالة دواء حقه عمر فله حق الرجوع على من؟ على زيد عمل له حق الرجوع على زيد أو يموت مفلسا يعني إذا مات بكر بيقولوا مفلس ليش بيقولوا مفلس ما بيقولوا مفلس من حديث ولد مفلس مهم قال نحن ما بنعرف الحقيقة نحن نحكم بالظاهر القاضي حكم بإفلاسه فهو مفلس يعني محكوم بإفلاسه فهنا لما حكم عليه أنه مات مفلسا يعتبر دواء حقه مين عمر فيرجع على زيد إذا الدواء عند أبي حنيفة يحصل بأحد شيئين بضرورة اجتماع الاثنين إما أن ينكر ويحلف يمين ولا يوجد بينة وإما أن يموت مفلسا نعم ما في أقرب الكفالة لأن ننضم زمتين مع بعض رجع بس ما صار ضم صار ضم أبدا ما صار ضم هي ليست كفالة لأن العجز عن الوصول يتحقق بكل واحد منهما وهو الدواء في الحقيقة حقيقة الدواء هو العجز عن الوصول إلى حقه ويتحقق بهذين الأمرين وقال نعم الإمام الشافعي لا يرجع من دواء نعم يعني أنكر أو هلا يضيح عمر والله بدي راجع أنا اليوم سبحان الله أنا عم خبرها لزملائكم فحين لازم براجع شوف لأن أحيانا ينسب أقوال غير مذاهب ما تكون هي بدنا نراجعها بكتب المذهب هنا هكذا قال لكن أنا لست متأكدا من ذلك طيب وقال صاحبين عند الدواء يحصل بأحد هذين الوجهين بوجه ثالث ثلاث أوجه عند الصاحبين بينما عند إمام وجهين فقط وقال هذان الوجهان ووجه ثالث وهو أن يحكم الحاكم بإفلاسه حال حياته إذا كان حكم عليه بالإفلاس يعني هو مفلس ولو كان في حياته اسمه دواء عند الصاحبين عند الإمام ليس دواء لماذا؟ لأن الإمام ما بيحكم عليه بالإفلاس في حال حياته ما حيجي معكم أحمد الله ما في كتاب الحجر لو كنت تدرسكم كتاب الحجر كنا درسناكم إياها بكتاب الحجر يأتي إن الإمام أبو حنيفة لا يحكم على الإنسان بالفلس ما دام حيا بينما الصاحبين يحكمان عليه بالفلس مثل المذاهب الباقية فلذلك يتحقق الدواء عند الصاحبين بالحكم بتفليس بكر سواء كان حيا أو ميتا بينما عند الإمام فقط بالموت بناء، وهذا بناء على أن الإفلاس لا يتحقق بحكم القاضي عنده خلافا لهما، لأن المال الله غاد ورائح. تقرأوا أداب أنتم؟ ما في أداب؟ مين تقرأ أداب؟ مين جاي غاد ورائح؟ مو أماوية، أماوي. أماوي إن المال غاد ورائح ويبقى من المال. من القائل؟ حفصة. وماوية من هي؟ في شوية أدب حفصة. التعليل أبو حنيفة، الرجل ما دام حيا فرزقه على الله والمال غاد ورائح، فلا يحكم عليه بالإفلاس، بس هي الفتوى على قول صاحبه. قال إذا عرفنا الدواء الذي طالما انتظرناه. طيب قال وإذا طالب، هلا شوف هلا في مسألتين هي يعني هي مشاكل قضائية لكن سهلين بتلاقوا مش صعب، بس هيك انتم تفتحوا شوي. شو قال؟ وإذا طالب المحتال عليه المحيل بمثل مال الحوالة فقال المحيل أحلت بدين لي عليك، لم يقبل قوله، بعض النسخ فيها إلا بحجة، وكان عليه مثل الدين. شلون هاي المسألة؟ هلا صار خلاف بين بكر وزيد. إيه خليتون تفانقوا؟ خلوا بكر، بكر طالب بالحوالة، مو هيك؟ خلوا أنا أديت عنك ألف عمر، أعطيني هذه الألف يا زيد. واضح؟ هاي شو بنسميها؟ دعوة هاي، مو هيك؟ واضح لهون؟ شو قال له زيد؟ قالوا أحلت بدين لي عليك. شو معنات هذا الكلام؟ هذا بيعرف شو معنات هذا الكلام؟ أحلت بدين لي عليك. إيه شو يعني؟ لا أنت قاضي هلا، شو بدك تستنبط من الكلام؟ أنت حاطين القاضي بين زيد وبكر. عم يدعي. ليس عليك شيء يعني حكمت بدين من زيد. يمكن يعني. هذا لما قال أحد شو هاي الكلمة ماذا تدل؟ ليش أنا فرقت بين الاثنين؟ أحد شو معناته؟ يعني زيد أقر بالدعوة. واضح فيه؟ ذكر الدعاء لما ادعى زيد بهذه الكلمة أقر بالدعوة، ثم ادعى دعوة جديدة. لاحظ فيه؟ الشطر الأول هون أقر بالدعوة، أقر بدعوة بكر، ما عاد في إثبات، يحتاج بكر لأسباب؟ لا حاجة لإثبات، ثم ادعى دعوة جديدة، هذه الدعوة تحتاج إلى أسباب؟ طبعاً، هذا صار مدعي وهذا شو صار؟ مدعي، فالقول قوله مع يميني، قول بكر مع يميني، لأن هذه دعوة، واضحة كيف صارت؟ سهلة. طيب. لا ما عيدة ما زال واضحة وسهلة، ليش عيدة؟ مو واضحة أنتم؟ طيب لأن نعم أعيدها الفكرة معينة. طيب بكر ادعى دعوة، هذه الدعوة تحتاج إلى بينة أو إقرار أو يمين، فحصل الإقرار لما قال له أحلت، اعترف بالحوالة، زيد اعترف بالحوالة، هذا إقرار، فصحت هذه الدعوة صارت صحيحة. واضح؟ ثم ادعى دعوة جديدة قال أنا أحلت بدين لي عليك، أنا يدعي زيد أن له دين لذمة بكر، هذه دعوة تحتاج إلى إثبات، إذا لم يوجد إثبات فالقول قول بكر مع يمينه. ليش هي فيها بيصير فيها غلط؟ لأنه لما بكر ادعى كل الأذهان تنصرف إلى أن بكر هو الذي يحتاج إلى البينة وزيد الذي يحلف اليمين، لكن هنا انقلبت المسألة، مهم؟ لأنه زيد أقر بدعوى بكر ثم ادعى دعوى جديدة، فلذلك انقلبت المسألة. هي كثير بتغش بالقضاء، ما تفكروا شغلة سهلة. وضروا بها المسألة أمثالا من المسائل كثير فيها بيكون غش. نعم يعني القاضي أو غيره ينصرف وهمه أو، فلذلك قال قائله لا تظنوا أن هذا الكلام مبالغة، لا يحسن الإنسان القضاء حتى يعرف من المدعي ومن المدعى عليه، إذا ما بيعرف مين المدعي ما بيعرف يقوم. وكثير مسائل بيختلط فيها ما معروف من هو المدعي من هو المدعى عليه. فلذلك انا فصلتها عشان تعرفوا مين المدعي والمدعي. هذا كان صحيح الدعي وصح الدعوة، ثم ادعى الآخر، هنا صار هو المدعي. نعم. وكل طيب، لأن سبب الرجوع قد تحقق وهو قضاء دينه بأمره. لما قال له أحلت تحقق سبب الرجوع وهو قضاء دينه بأمره. مهم، اعترف أنا أحلتك، أنا أحلت مو أحلتك، أحلت إليك، إلا أن المحيل يدعي عليه دينا وهو منكر والقول للمنكر، ولا تكون الحوالة إقرارا منه بالدين عليه لأنه قد تكون بدونه. مو دائما فكر بكل دين عليه، قد يقبل الحوالة لأسباب كثيرة. مهم، يجوز له حاطب من عند بكر وقال له حولنا عليك، يعني مو ضروري يكون في دين. ما تتصوروا دائما أن يكون في دين، الأسباب والمصالح كثيرة. مهم، نعم. بدي أجيب بين دائما لما يقول القول قوله، هي تدل أن الطرف الآخر مطالب بالبينة، وأن هذا الطرف لا يقبل قوله إلا بيمين، يعني إن القول قول. دائما يأخذوا قاعدة عامة إلى استثناءات بسيطة جدا. الزين في هالكلمة أقرب الحوالة، تكون الحوالة أقرب بها. طيب هلا مشكلة ثانية بين زيد وعمر، خلصنا يعني زيد وعمر دائما في مشاكل بيناتهم. مهم، طيب. وإذا طالب المحيل المحتال بما أحاله به فقال إنما أحلتك لتقبضه لي، وقال المحتال لا، بل أحلتني بدين كان لي عليك، فالقول قول المحيل. كما شئتوا تجيبوه على نفس الطريقة. قال زيد أحلتك لتقبضه لي، قال عمر أحلتني بدين لي عليك. نفس الحكم، زين ادعى دعوة انه انا بعثتك لعند بكر فقط لكي تأتيني بالمال، كانه صار وكيله بالقبض. انا سيأتي معنى انه تستعمل لفظ الحوالي بمعنى الوكالة، يعني انه انا فقط أرسلتك لبكر لكي تأتي بالمال إلي. فقال عمر أحلتني، هون هذا اعترف أنه هو محول من قبل زيد، ثم ادعى أن له دين على زيد، فالقول قول زيد مع يمينه، والبينة بينة عمر. نفس المسألة تمام لعمر، أنه لعمر أنا أحلتك لتقبضه لي، أنا بعتك لعند بكر لكي تأتي بالمال إلي. انت هيك عم تفرض، نحن ما نعرف، يا ريت نعرف الاساس لمين. نحن اتانا رجلان، هذا الرجل يقول انا ارسلته لكي ياتيني بالمال، ثاني انه لا، انت ارسلتني لان لي دين عليك. لاحظت مين؟ ما بنعرف مين الحق ومين الباطل، الله اعلم. نعم. ايوه. قال زيد احدته، نعم احدته، احدته بدين، وافق الدعوه كلها، قال طالب بحوالة فقال أحلت، وافق الدعوة كلها. أما هنا قال أحلتك لتقبضه لي، قال أحلت، أحلتني يعني أقر أنه أرسل إلى بكر ليقبض مالا من قبل زيد، أقر بذلك. لكن هو قال هذا المال لي، وزيد قال له لا، أنا ما قلت هذا المال لك. لاحظت فيه؟ كأنه وافق للدعوة. لا، وافق لما قال له أحلت، يعني الإحالة صارت والقبض صار. فهو أقر أنه محول من زيد ليقبض له. ليش حتى بالحوالة عم يقبض له؟ هو عم يقبض له يعني، وهيك يعني بدل ما هو يقبض من زيد راح لعند بكر ووفر على زيد المشوار انه يروح ياخذه ويعطيه. مهم، يقبض لزيد ثم يقبضه نيابة عن زيد، هيك الأصل. لأن بكر لا علاقة له بعمر، علاقته مع زيد، فهو يقبض لزيد ثم يقبض نيابة عن زيد. زيد الحوالة تصح لإستيفاء حق ولقبض حق. هاي ما اسمها حوالة تماما، لكن سيأتي إنه هي وكالة، وكيل بالقبض هو اللي يقول. أساس الحوالة بكر عن زيد. صح. بس مو ضروري تكون حوالي، يعني بالمحاكم ما في انه اليوم كل القضايا عنوان الحوالي، شايف كيف؟ بده القاضي بقى يشوف هي حوالي لما كفاله لما وكاله لما دين لما الثلاثه مع بعض لما مو هيك؟ نعم. لا تفضل ما في بدايه. هنا سيدي قال احد لتقبض دين، وعندما قال عن احد دين وافق على احدك لتقبض، ولكن لم حيلك لتقبض دين. طيب معلش بس شو الاصل في الاشياء؟ ان يقبض نفسي. لا الاصل في الاشياء البراءة، يعني الاصل في الاشياء انه ذمة زيد بريئة، وهو عم يدعي انه ذمة زيد مشغولة. الاصل في الاشياء البراءة مو الشغل، لكن الاصل في الاشياء البراءة. طيب، لان المحتال يدعي عليه الدين وهو ينكر لفظ الحوالة، وهو ينكر ولفظ الحوالة مستعملة في الوكالة، فيكون القول قوله مع يمينه، يعني زيد، لأن لفظ الحوالة يستعمل بالوكالة. طيب، قال هلا في عنا شيء يسمى حوالة مطلقة، مثل الأمثلة كلها اللي ذكرنا، في حوالة مقيدة، هلا ستأتي الحوالة المقيدة، إما تكون بوديعة أو غصب أو دين أو ما إلى ذلك. شلون بقى دين؟ هي مقيدة، حوالة مقيدة. ومن أودع رجلا 1000 درهم وأحال بها عليه آخر فهو جائز، لأنه أقدر على القضاء وإن هلكت بره. شلون؟ زيد أعطى بكر، زيد أودع عند بكر 1000، واضح؟ له وديعة عند بكر 1000، يد بكر شو عليها؟ يد أبا. ثم قال لبكر أنا سأحيل عمر إليك لكي يقبض الوديعة منك. هذه حوالة مقيدة. شو يعني حوالة مقيدة؟ يعني إذا أتى عمر والوديعة ما زالت قائمة يقبضها، إذا أتى وقد هلكت هذه الوديعة بسبب أو آخر لا يكلف بكر أن يعطيه 1000 من جيبه. ليش؟ لأن هذه الحوالة فقط لهذه الوديعة، ويده عليها يد أمانة، وقد هلكت ما له شيء عنده. إذا فرط بعدين عمر يرجع، إذا فرط نحن عم نقول يد أمانة. يعني عمر بعدين يرجع عزيز. إيه طبعا، لأن هي حوالي مقيدة. واضح؟ هاي أول مسألة. المسألة الثانية، لو كان غاصب غصب من عنده 1000 غصبا، طيب مش يده شو بتكون؟ ضمان. فإذا هلكت الألف في هالحالة يضمنها، معناته ما بتسقط، بيضل عليه. شايف؟ هي الواقع ما هي مقيدة، هي مطلقة بكره. هذه مطلقة، شايفني؟ تبع الغصب مطلقة. واضح كيف؟ الحالة الثالثة إنه يكون له عليه دين. مهم؟ لو قال أنا أحلت بكرا، أحلت عمرا عليك بالدين الذي لي عليه. واضح؟ ثاني يوم الصبح قال الله يخليك، نحن في عندنا دفعة ضرورية، أعطيني هذه الألف. شايفي؟ فإذا أخذ منه هذه الألف سقطت الحوالي. واضح؟ يعني على بكر دين. إيه؟ قال له بالدين الذي لي عليك سأحول عمر أو أحلت عمرا وخلوا قبلته. ثاني يوم قال له والله نحن بنتجوز الولد، أعطينا هذه الألف، مضطرين نحن نتجوز الولد. فإذا أعطاه الدين سقط. ليش؟ لأن هي مقيدة بالدين. أحلته بالدين الذي لي عليه. أما إذا أحاله حوالي مطلقة، فلاحظنا الفرق بين مطلقة ومقيدة؟ حوالي لأنها مقيدة بالوديعة أو بالدين، ولم يبقى وديعة أو لم يبقى دين. في حال الوديعة إذا هلك ترجع على زيد طبعا. إيه طبعا، لأنها مقيدة. وإن هلكت برئ لتقيدها بها، شو قال له؟ أحال بها، أحال بالوديعة، فهي معناتها هي هون القيد إجا، أحال بها، فإنه ما التزم الأداء إلا منها، بخلاف ما إذا كانت مقيدة بالمغصوب، هي المسألة الثانية، لأن الفواز إلى خلف كلا فواز، إذا أنا غصبت منك شيء وهلك عندي، خلاص راح، وراه شو؟ قيمة، يعني هي بالضبط، فالهلاك إلى خلف كلا هلاك. نعم. وقد تكون الحوالة مقيدة بالدين أيضا مثل ما ذكرنا، وحكم المقيدة في هذه الجملة أن لا يملك المحيل مطالبة المحتال عليه. يعني بالأساس في بكر حق حبس هذا الشيء سواء الوديعة أو الدين، له حق حبس الوديعة والدين. شلون؟ مثل ما أنه أودع وأد ثم أحال بها، بعدين قال له أنا أريدها، بكر له حق حبسها ما بيعطيها. ليش؟ لأنه هو صار محتال عليه بهذه الوديعة، فله حق حبسها. ومثل إذا كان في دين أحال بالدين. نعم، الوديعة والدين نفس الشيء. بكر مثل كان بيضمن لما قبل الحوالي، أيوة، صار المال اللي بيده حق عمر، فله حق حبس الوديعة والدين. وحكم مقيد في هذه الجملة أن لا يملك المحيل مطالبة المحتال عليه بالحوالي. نعم، لأنه بالوديعة أو بالدين، لأنه تعلق به حق المحتال. على مثال الرهن، مثل لما يكون في رهن، لو فرضنا زيد بتدين من بكر ورهن عنده شيئا، بكر له حق حبس هذا الرهن، مهم، وأيضا هنا له حق حبس الوديعة أو حبس الدين. ليش؟ لأنه قبل الحوالة. نعم. أما في حال غصب لا ليس له. لا ليس له. حبس الحوالة يستطيع أن لا ما بيحسه. شو بدي احبسها؟ إذا أنت أودعت عندي شيء أنا إلي حق إنه أحبسه عنها، متى ما حبسته صرت غاصب. لا مو مقابل شيء، ليش مقابل شيء؟ لا. ما في شيء مقابل. في حالة الغصب، نعم. وإن كان أسوة للغرماء بعد موت المحيل، يعني في مسألة الحوالي بتخالف فيها الرهن، كيف؟ هي الآن نشرحها كلها. إذا فرضنا زيد مات، هلا لو فرضنا هذا مرتهن، هذا راهن، واضح؟ يعني زيد استدان من بكر لنفرض 50,000 ل 50,000، واضح؟ ووضع رهنا فيه مثلا شيء قيمته 50,000، لنفرض سجادة قيمته 50,000، واضح؟ مهم؟ طيب، مات زيد، والتركة هي عنده فلوس 50,000 وعنده هاي السجادة 50,000، يعني قديش مجموع التركة؟ 100,000، والديون 200,000. عليه ديون 200,000، واضح؟ التركة كلها 100,000 والديون 200,000. بكر له حق أن يأخذ 50,000 من التركة ويعطي الرهن، بيأخذ ماله كاملا. بعدين بقية الورثة بتخاسموا الباقي، شايف كيف؟ يعني هال 50,000 الثانية توزع على 200,000، على قديش صفي؟ 150,000، كل واحد يطلع له ثلث دينه، مهم؟ دينو يعني بما انه رهن هوني له انه ياخذ من راس العرمه مثل ما بيقول، ياخذ من التركه ياخذ ب 50,000، بيبقى بالتركه 150,000، عفوا مو 150,000، بقي 50,000 والديون 150,000، بيتقاسموها باسلاس، كل واحد ياخذ ثلث دينو، كل واحد ثلث دينو بيطلع. حقله بيها سجاده؟ مين؟ لا. وبرجعها الشركة بياخذ 50,000. هل المسألة الثانية لو كان مسألة حوالي شعران مفيدة؟ نعم مفيدة بالطبيعة. ايه عجبك؟ ايه منيح. مسألة الثانية لو كان محتال عليه محيل، شايف كيف؟ وكان بأمره، هلا لا يجي بأمره، ولو أدى عنه بأمره 50,000، واضح؟ هي نفسها. هذا أدى، بكر أدى عن زيد قديش؟ 50,000. ال50,000 هي مجموع التركة كان 100,000 والديون 200,000، فهون بكر بيطلع له بيكون أسوة الغرماء. شو يعني أسوة الغرماء؟ يعني بيتقاسموا بالحصص، فهون كل واحد رح يطلع له نص دينه، مهم؟ بالتالي بكر بيطلع له 25,000. خليك هون كان أسوة الغرماء. شو يعني أسوة الغرماء؟ يعني تشارك معهم بالنقص. المسألة الأولى أخذ لدينه كاملا من رأس المال. شايف كيف في حالة الرهن؟ في حالة الحوالة هي إنها هي مثل الرهن لكن تفرق عنه بحالة واحدة. شو هي الحالة هذه؟ هي الحالة هو ما بيكون ما بياخذ رأس دينه كملا، يكون أسوة الغرماء. شو يعني أسوة الغرماء؟ يتقاسم معهم بالنقص. كل واحد يدخل النقص على حسب النسبة. فهنا لما كانت الديون 200 ألف والتركة 100 ألف كل واحد رح ياخذ نصف دينه فقط. من الحوالي بس قد ياخذ ال 15 يعني عددهم 4 كلهم ما بنعرف. لا بيجوز هذاك كله لشخص اخر. انت تقولها بس على حساب عرضياتيات. لما كانت الديون ضعف التركه كل واحد سياخذ نصف دينه. بيجوز المال يكون 10 او 1 او 2 ما بنعرف. عمر طالب بكر حال عمر على زوجته وما زين. ايه رجع ياخذ من زكيه. لا لا لا لا هو خلص حول على بكر وحقه على بكر. ليش يرجع لعن زيد؟ هو عمر وحول لعن بكر ما له شغل مع زيد بمساله الحواله. لا بيرجع لعن زيد ابدا. نعم ليس اسوه الغرماء. يرجع عنها بدا رضا الفقراء فرقاء كلها يعني يرضوا هذا الكل حدا. لان الرهن هو عقد توثق يكون لحفظ الحق فحقه محفوظ ويدو عليه الضمان. بينما هو بالحوالي لما كانت وديعه يدو يد امانه مهين يدو يد امانه كان مو يد ضمان مهين. في فرق بين يد الضمان ويد الأمان. يد الضمان مثل ما من دفعه حق الرهن كله إذا هلك بياخذ دينه كله كامل. بينما يد الأمان ما نسأله لا نعطي. الغنم بالغنم. نعم. لا يجوز أبدا. يصير قرض جر نفعا. مهم. أنت رهنت عندي سيارة وأنا ما تركت مشوار ما رحت فيها. هذا قرض جر نفعا. مهم. شرط لما ما شرط ما بيجي. طبعا هي حوالي مطلقة انت اللي عم تقول عنها. فهنا نفس الحكم سيدي يعني خصوصا الغرماء. انت لو عنده وديعة ودفع عن زيد. من الدائنين هو نفس الحكم. هو دائن غريم من الغرماء. طيب. وهذا لأنه لو بقي له مطالبة وفي النسخة بقيت له مطالبة به فيأخذه به منه لبطلت الحوالة وهي حق المحتاج. يعني لو أجزنا لزيد أن يطالب بكر بالوديعة أو بالدين سقط حق المحتاج في الحالة. هي بالحوالة المقيد يعني. فلذلك لا تبقى لزيد حق المطالبة. ليس له أن يطالب بالوديعة أو بالدين بمجرد ما حول عليهم ليس له حق المطالبة. ولبكر حق الحبس بخلاف المطلقة لأنه لا تعلق لحقه به بل بذمته. شلون مطلقة؟ لو كان زيد إله بذمة بكر ألف أو حاطط عنده وديعة ألف شايف كيف؟ وقال له أحلت عمرا عليك بدينه وهو ألف. أنا أحلت عمرا عليك لكن ما قيده ما قال بالوديعة ولا بشيء له حق المطالبة وليس له لبكر أن يحبسها له أن يسترجع الألف. شلون الصيغة؟ طيب حتى خلينا نغير الرقم حتى ما يصير عندكم إشكال. لو فرضنا هذا دينه 50 ألف أيوة وهذا حاطط 100 ألف عنده فزيد حاطط وديعة عند بكر 100 ألف إيه؟ أي 100 ألف وقال زيد لبكر أحلت عمرا عليك لكي يعني تؤدي إليه ماله. قال له كم دينه؟ قال له 50 ألف بس ما قيد بالوديعة التي عنده. بعد ذلك زيد طالب بالوديعة له حق أن يأخذ كلها. وبكر بما أنه قبل الحوالة هو مكلف أن يدفع 50 ألف إلى عمر تصطنع بالحال له حق الرجوع على زيد لانه ادى عنه بامره، لكن ليس له حق حبس الحوالي الوديعة او الدين. عين مطلقه بده يشترط من الاساس. ما نحن اشترطنا رضا ينبغي ان لا يرضى الا بهذا القيد، انه انا اقبل الحواله بشرط ان تكون مقيده بالوديعه التي عندي. فهمت كيف؟ اذا ما اشترط فهي حواله مطلقه، ولزيد حق اخذ سحب هذه الوديعه. مين؟ ليس له ان يصرف المطلقه، ليس له. اي ماله؟ إذا كانت حوالي مطلقة ليس له، إذا كان مقيدة بالوديعة له. مو بيسقط. له حق إنه يحبس. ما بيسقط، يحبس. فلا تبطل الحوالة بأخذ ما علي أو ما عنده. وقال: ويكره السفاتش. شو مفرد السفاتش؟ سفتجة. سفتجة. وهي قرض استفاد به المقرض سقوط خطر الطريق. كيف هي؟ لما كان ايام يشلحوا الحجاج على الطريق مو هيك ويسلبوهم مالهم مو هيك؟ لو فرضنا واحد من اهل المدينه المنوره كان هنا واحتاج الى مال وانا اقرضته مالا هنا واراد ان يؤدي اليه، اقول له لا انا ساتي الى المدينه المنوره واريد ان تعطيني المال هناك. أنا شو استفدت بذلك؟ أن الطريق استفدت مكروه تحريما. نعم، يكره استفادة وقرض استفاد به وقد سقوط خطر الطريق، وهذا نوع نفع استفيد به، وقد نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن قرض جرى نفعا. نعم، هناك مو نفع مكروه لأن فيها قرض جرى نفع. كتاب الشركة كتاب الشركة أول المجلد، أول مجلد لعنى أوله. الشركة جائزة لأنه صلى الله عليه وسلم بعث والناس يتعاملون ما فقررهم عليه. شو اسمه هذا بعلم الحديث؟ شو يسموه؟ ايوه. طيب مين كان شريكه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ عبد الرحمن بن عوف. مين؟ نعم، ابو ايوب الانصاري. اشتغل بالتجارة بالمدينة صلى الله عليه وسلم. سائب من أبي سائب. ما عم تقرأ سيرة الظاهر. ما عم تقرأ مكتوبة أتوا. لا لا لا لا ما كانت أتوا مكتوبة. طيب الحمد لله، لكن كلها اللي عندهم هالنسخة ما عرفوا يطلعوا لتحت. لا حول ولا قوة. طيب قال: الشركة ضربان، شركة أملاك وشركة عقود. شركة الأملاك يعني اثنين بيصيروا شركة غصبا عنهم بدون رضاهم، وشركة العقود برضاهم. واحد يجتمع بده شاركتك في كذا وكذا. هلا إذا اثنين ورثوا بيت، أخين ورثوا بيت عن أبوهم، صاروا شركة غصبا عنهم، بجوز ما بيحبوا بعض نوب أو كذا، عرفت كيف؟ لكن ملزمين صاروا بهالشركة. في فرق بين شركة أملاك وشركة عقود، هلا بيجي معنا. فشركة الأملاك العين يرثها رجلان أو يشتريانها. أنا اشتريت نصف هالبيت وأنت اشتريت نصف هالبيت، ففي شركة تلقائية لكن ما في عقد بيني وبينك. مهم؟ ما فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بإذنه، وكل واحد منهما في نصيب صاحبه كالأجنبي. يعني شركة الأملاك ما في حقوق متنبذة للواحد على الآخر، كل واحد حر بتصرفه تماما، وليس هو وكيلا عنه ولا يتصرف في أي شيء. مهم؟ مشاعر. نعم؟ ولو كانت مشاعر نفس الحكم. تحسن تبيع جزء مشاعر. تبيع. تصرف في جزء ما تلاقيه. بزين. أنا بيع نص البيت. أتصرف فيه هو بيع على ملكي، بس أنا بدي أتصرف فيه أغير هيئة أي مي. لا ما بتحسن، لأن مو معين وين حصة. أما بتحسن تبيع. نعم. بتحسن تبيع. بدور أذا بالبيت لا لحق الشقعة. أيوة. أما إذا بسيارة بيصير، إذا اثنين ورثوا سيارة له أن يبيع حصته بدون رجوع للطرف الآخر، بدون إذنه، بدون أي شيء. هي من شركة الأملاك. المشكلة يصير شركة مع الإصدار. إيه؟ طبعًا طبعًا. شو؟ لا لا لا مو منفصل. وهذه الشركة تتحقق في غير المذكور في الكتاب كما إذا اذهب الرجلان عينا. شو يعني اذهب؟ أيوة. يعني تقول وهب زيد عمران. مهم؟ زيد عمران. مظلوم؟ فإذا بدك تحط الفاعل عمر شو بتساوي؟ اذهب عمرو. مهم؟ هذا يعني الموهوب له. اذهب عمرو. واضح كيف؟ أي معنات اذهب. فإذا واحد وهب سيارة لشخصين صاروا شركة أملاك. مهم؟ أو بيت أو كذا. نعم. أو ملكها بالاستيلاء، مثلا صابوا غزال مع بعض، واحد صدق من اثنين بنفس الوقت استولى عليه صاروا شركة فيه. أو اختلط مالهما من غير صنع أحدهما أو بخلطهما خلطا يمنع التمييز رأسا أو إلا بحرج. خلط ما بتعرفوا الخلط؟ نعم؟ ما بتعرفوا الخلط؟ لا لا لا لكن ما كنت سمعني سيدنا الخضر. طيب هذا واحد قال له يا سيدي شلون هذا الولي اللي بيعرف حاله والولي اللي ما بيعرف حاله؟ قال له امشي معي لشوف. ايوه اخذوا له عن السمان، قال له حط لي نص وليد زين، حط له. قال له حط فوقهم ربع وقيد خل. طلع فيه قال له هيك انا بدي، مو انا اللي بيشتري، حط له شوف، حط فوقهم بعدين حط نص كيلو عصير، بعدين كذا زوايا خبيصة، هاي خلط، شايف الخلط كيف؟ بعدين قال له اوف اوف اوف اوف انا نسيت، مو هيك انا بدي اياهم. أما ذاك السماح قال له لا تأخذ لي له الحق علي، يمكن أنا من لا تأخذني دخيلك، وهذا ما أخذ منه مصاري. وفرح له هذا ولي ما بيعرف حاله، هذا ولي ما بيعرف حاله، يعني اعتبر كأنه الحق. قال له لا تأخذني له مني ليكون الغلط. أيوة. راح لعند اللحام قال له قطع لي شقفة من الرقبة، قطع له فرد كمان عمل خبيصة خلطها مع شوية بعد أوف أوف، قال له بتحملها وتمشي لما هلا بطلع فوق بعمل لها بجر صابون ابو العباس عم بيحملها وامشي يلا. ايوه طلع قال له هذا ولي بيعرف هذا، عرفني. عرفت شو الخلط؟ هون شو قال؟ يمنع التمييز راسا، مثل هاي خلطه سيدنا الخضر، يمنع التمييز راسا، ممكن هذول ترجعهم كل سائل لحاله. او الا بحرج، شلون الا بحرج؟ مثل اذا اختلط قمح وشعير ممكن فصلهم بتحطهم على الصينيه بتقعد تنقيهم وحده وحده ممكن لكن في حرج، ما بتحسن تقول انه متعذر هذا. طيب. ويجوز بيع احدهما نصيبه من شريكه في جميع الصور ومن غير شريكه بغير اذنه الا بمساله العقار اللي إلا في شفعه، عرفت كيف؟ لكن بقيه مسائل كلها يجوز انه يبيع إلا في صورة الخلط والاختلاط فإنه لا يجوز إلا بإذنه، وقد بينا الفرق في كفاية المنتهي. والضرب الثاني شركة العقود. يلا حاجة كلهم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا قلنا على شركة العقود وربنا الإجابة والقبول هي ذكرنا مو هيك ما هي أربعة الضرب الثاني طيب أمرك شركة الأملاك ذكرنا الآن شركة العقود قال والضرب الثاني شركة العقود وركنها الإجابة والقبول يعني هي اتفاق بين شخصين أو أكثر وهو أن يقول أحدهما شاركتك في كذا وكذا ويقول آخر قبلته يعني ضوجه إذا ممكن نوصل شوي الأصوات أو يبطل الأصوات وشرطه أن يكون التصرف المعقود عليه عقد الشركة قابلا للوكالة ليكون ما يستفاد بالتصرف المشترك بينهما كل شيء يقبل الوكالة يقبل الشركة كل شيء لا يقبل الوكالة لا يقبل الشركة مثل إيش إذا واحد يقام عليه الحد يحسن يوكل شخص آخر الآخر يقام عليه الحد هذا ما في الشركة كل شيء يقبل الوكالة يقبل الشركة كل شيء لا يقبل الوكالة لا يقبل الشركة لكن الشركة في العقود تقبل الوكالة ولكن لا تثبت الوكالة تثبت بالعقد إذا عقد عقد إذا قال شاركتك في كذا وكذا وقال آخر قبلته صار كل واحد منهما وكيلا عن صاحبه في الشركة ولو لم يصرح فيتحقق حكمه المطلوب منه ثم هي أربعة أوجه مفاوضة وعنان وشركة الصنائع وشركة الوجوه هذه الأربعة جائزة في المذهب الحنفي نعم فيتحقق حكمه لما قلنا لأنه هي الشركة فيها معنى الوكالة فيتحقق حكمها إذا جازت الوكالة كوكيل عنه فأما شركة المفاوضة فهي أن يشترك الرجلان فيتساويان في مالهما وتصرفهما ودينهما مالهما يعني كل مال متساوي واضح مهم دينهما وتصرفهما شو يعني تصرفهما يعني ما بيصير يكون واحد صبي مع واحد كبير لا تصرفه مو واحد الصبي لا يستطيع أن يتصرف بالتصرف أو العبد ما بيصير يكون واحد عبد واحد حر مهم بيكون تصرفا واحد ودينهما هلا بيجي شو معنى دينهما ولماذا لأنها شركة عامة في جميع التجارات يفوض كل واحد منهما أمر الشركة إلى صاحبه على الإطلاق تفويض مطلق إذ هي من المساواة قال قائلهم لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا شو يعني فوضى بدون ترتيب من المتساوين متساوين يعني فوضى يعني متساوين مثلا العائلة الفلانية ما في حدا بيمون على حدا كل واحد يضرب من راسه هدول فوضى وهيك قديم كان في رجل مرجع بالعائلة بيمون على الكل او في الصنعة الفلانية في شيخ الصنعة او كذا وهكذا وهيك وهي مذكورة بالحديث اما مو مذكورة بالحديث ما بتقروا حديث اذا هلك الوعول وظهرت تحوت وهيك تحوت اول شيء بيقول العوام ما بيميزوا كل الشيخ عندهم شيخ بيقول لك شيخي في الحديث الفلاني بيقول له ماني سمعانه ما بيفهم انه هذا اختصاص اخلقه لما بدي اجاوبه على كل الاسئله اذا هلك الوعول وظهرت تحوت وعول من اشراف القوم او ساداتهم وظهرت تحوت يعني تحت يلي كله صار امير نفسه شايفين وظهرت تحوت أين العلامات الساعة؟ شايفين؟ بين علامات الفوضى، هو صار فوضى. وهذا هذا حديث، هذا حديث من علامات الساعة هذا. نعم؟ والله ما أدري من يبيه، بس هذا حديث مشهور في علامات الساعة. إذا هلك الوعول وظهر الجحود. يعني هون غزلان، لا مر غزلان، هون كناية عن السيد أو الرجل الذي له شرف. لا لا أشراف لهم أو يعني ماذا ما نوق. نعم، فوضى يعني متساوين، مو مثل ما نتصور فوضى أنه متساوين تؤدي إلى الفوضى. أنتوا كيف؟ نعم. فلا بد من تحقيق المساواة ابتداء وانتهاء. يعني بشركة المفاوضة نحن اشترطنا الاستواء في المال وفي التصرف وفي الدين، أيوة، ابتداء وانتهاء. إذا صار أي تغيير في أي وقت من الأوقات ما تبطل، انقلبت شركة المفاوضة إلى عنان، بتصير لأن شركة العنان شروطها خفيفة، شركة المفاوضة شروطها دقيقة جدا. نعم. وذلك في المال، والمراد به ما تصح الشركة فيه. بيجي معنا شو الأشياء اللي تصح فيها الشركة، يعني هي الذهب والفضة والنقود، هي اللي تصح فيها الشركة في المدى المحرفة. فبدا يكون مال، مو كل ما يملكه مال، يعني الذي هو ذهب وفضة وهذا يكون متساوي حتى تصح هذه الشركة. هاي الأجهزة من ضمن الشركة، هذا من ضمن الشركة كده يكونوا متساويين فيها. نعم. صبي مميز لا تصح، لأن الصبي المميز لا يستطيع أن يتبرع. ولا يعتبر التفاضل فيما لا يصح الشركة فيه. واحد عنده خمس عمارات وواحد يده بالإجراء، هذا ما يشترط في التفاوض التساوي يعني. وكذا في التصرف كمان يشترط المساواة في التصرف، وكذا في التصرف عائدة على المساواة، لأنه لو ملك أحدهما تصرفا لا يملكه الآخر لفات التساوي. وكذلك في الدين لما سنبين إن شاء الله تعالى. وهذه الشركة جائزة عندنا استحسانا، وفي القياس لا تجوز، وهو قول الشافعي. ليش وفي القياس لا تجوز؟ هي جهالة. هلا رح يجي معنا هنا. وقال مالك لا أعرف ما المفاوضة. كل المذاهب. نعم. كل المذاهب ما المفاوضة إلا الأحناف. حناب لما أجازوها؟ لا، أنا أظن في مذهب أجاز غير الأحناف. جهالة بحرية التصرف ولا؟ هلا رح يجي جهالة. وهو قول الشافعي وقال أحمد. شوف أنا بتذكر أنه في مذهب بس لعله يكون ما في. طيب، وجه القياس أنها تضمنت الوكالة بمجهول الجنس والكفالة بمجهول، وكل ذلك بانفراده فاسد، فاجتماعه أولى. يعني وكلوا بشيء مجهول، ليش؟ لأننا مشتركين في جميع النقود، ما نقول مال في جميع النقود، شايفين؟ فهي فيها جهالة في التصرف، جهالة في الوكالة، وجهالة في الكفالة أيضا ما يترتب عليها. الكفالة الوكالة الجنس. نعم؟ مجهول الوكالة الجنس. شو مجهول الجنس؟ مجهول الجنس يعني هون المال الذي سيأتي، أنت وكيلي فيه. بجوز نحن نربح مليون، مليونين، ثلاثة، شايفين؟ فهي معناتها مجهول. والكفالة أيضا بمجهول الحقوق التي ستترتب على هذه الشركة. نعم، الكفالة بمجهول مطلقا وجائزة، ما يدركك من هذا البيع جائز، ما هي كفالة الدرك جائزة، هي فيها جهالة محتملة. أما كل شيء بتساوي لآخر عمرك أنا كفيلك فيه، هي صارت جهالة كبيرة، مو هيك؟ مثل هون. لو فرض هذا الشرط لحاله يبطل العمل، مو هيك؟ فإذا اجتمعوا مع بعض الوكالة الجاهلة والكفالة الجاهلة المجهولة صار من باب أولى الإبطال، وهذا هو القياس. وجه الاستحسان قوله صلى الله عليه وسلم فاوضوا فإنه أعظم للبركة، مو ثابت هذا الحديث. نعم؟ ما وجدوه. إيه؟ ما وجدوه. لا، نبرم مدفعية ومن وهيك؟ ايه انه لا اصل له هكذا انت حطيت ايوه روى ابن ماجه في سننه ثلاثة في إن البركة البيع إلى أجل ومفاوضة واختلاط البر بالشعير ايوه شو درسته للبيت إلى البيع طيب ماشي وكذا الناس يعاملونها من غير نكير وفي نسخة يتعاملون بها وبه يترك القياس بايش يترك القياس بالتعامل بالعرف العرف مرجح القياس لا عن النص لا مرجح العرف مو مرجح عن النص لا اذا عندك شيء نص لو اجا ميت عرف ما بيلغى لكن القياس يلغى بالعرف شايف كيف والجهالة متحملة محتملة وفي النسخة متحملة تبعا كما في المضاربة كما أن في المضاربة أجزناها مع الجهالة هنا أيضا جازت هذه الشركة مع الجهالة ولا تنعقد إلا بلفظة مفاوضة لبعد شرائطها عن علم العوام يعني ما في لفظة ثانية في لغة العرب تجمع جميع شروط هذه الشركة إلا لفظة المفاوضة حتى لو بينا جميع ما يقتضيه المفاوضة يجوز يعني إذا قال شاركتك وأن مع الاستواء في المال والتصرف وكذا وأنا وكيلك وكفيلك وأنت وكيلي وكذا إذا ذكروا جميع الشروط صح ولو ما قالوا مفاوضة نعم لأن المعتبر هو المعنى فقال فيجوز بين الحرين الكبيرين حرين كبيرين لأنهم متساويين بالتصرف يكونوا والدين مسلمين أو ذميين لتحقق التساوي وإن كان أحدهما كتابيا والآخر مجوسيا يجوز أيضا لما قلنا ولا يجوز بين الحر والمملوك ولا بين الصبي والبالغ لانعدام المساواة لأن الحر البالغ يملك التصرف والكفالة والمملوك لا يملك واحدا منهما إلا بإذن المولى تصرفه واحد والصبي لا يملك الكفالة ولا يملك التصرف إلا بإذن الولي قال ولا بين المسلم والكافر كما ما نصح بين المسلم والكافر وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يجوز للتساوي بينهما في الوكالة والكفالة ولا يعتبر زيادة تصرف يملكه أحدهما ما اعتبروا الإمام أبو يوسف ليش؟ لأن الخمر والخنزير هو ليس بمال مسلم هو مال لمين؟ للذمي فما عاد التصرف واحد واضح؟ هذا السبب باشتراط تساوي الدين أبو يوسف قال هذا لا يعتبر كالمفاوضة بين الشافعي والحنفي فإنها جائزة ويتفاوتان في التصرف في متروك التسمية شلون يعني متروك التسمية؟ ذبيحة ذبيحة إذا سمي عليها جائزة بالاتفاق وإذا ترك التسمية عليها نسيانا جائزة عند الكل وإذا ترك التسمية عمدا جائزة عند الشافعي فالحنفية إذا كان حنفي وشافعي الحنفي هذه ميتة بالنسبة له لا يتصرف فيها والشافعي هذه مؤذية ذبيحة مزكى فقال الإمام أبو يوسف كما أنكما أجزتما الشركة بين الشافعي والحنفي أيضا تجوز بين الذمي والمسلم هيك هو القياس هيك انت فهمت القياس شو القياس اللي صار القياس شو القياس ما عرفت شو القياس بتصير هيك اعتبر انه طول بالك نعم تقاوض التصرف يعني هنقول كما انكم اجزتم بين الشافعي والحنفي في اشياء بتكون نجسه عند الشافعي طاهره عند الحنفي شايفين هي تعتبر مال هذا كذا فايضا بين الذمي والمسلم اذا نجحت تفاعل تصرف يجوز هذا المقصود ما يقصد القياس مع الكافر يعني مع الشافعي مو قصدي وهذا ما يقصده كمان هذا ما يقصده الحنفي لا تقدر نعم اذا متروك التسمية عمدا ميتة ما معنى الميتة ليست بمال عند احد مو عند الشافعي لا نعم لو شرط المسلم على الكافر لا يشتري بها طمرا او خنزير يصح عندها بميتة؟ لا لأن هذا هذه شركة مدى العمر شايف كيف؟ كيف بدك تضمن انه لا يتصرف بهذا الامر؟ ولو ما لا لان مو بس هالامر في امور كثيرة ايش هو بس خمر وخنزير؟ لا، في اشياء اذا كان نجسة او متروك التسمية او كذا كلها لا يصح التعامل فيها. الا انه يكره، هذا كلام ابو يوسف تتم، يكره لان الذميه لا يهتدي الى الجائز من العقود، يعني قد يعمل عقد ربا او عقد فاسد او عقد باطل. ولهما لمين؟ ابو حنيفه ومحمد، انه لا تساوي بينهما في التصرف، فان الذميه لو اشترى براس المال خمرا خمورا او خنازير صح، ولو اشتراها مسلم لا يصح، ولا يجوز بين العبدين ولا بين الصبيين ولا بين المكاتبين لانعدام صحه الكفاله. ما الفرق بين التفاوت في التصرف بين الشافعي والحنفي؟ هو معصوم لكن ما الفرق؟ اي صح معك، هذا ايراد يريد. اظن ان الفرق الله اعلم، قد اكون مخطئ او مصيب. ايوه، انه العبره بالقضاء، اذا في قضاء اسلامي سيمضي الشافعي والحنفي على منحى واحد، يا اما بيقولون هذا مال او ليس بمال، شايفين؟ بينما اهل الذمه نحن تركناهم وما يتصرفون به، شايف كيف؟ ما في الزام. بينما المسلم ملزم بالقضاء بحكم القاضي في ذلك، والقاضي هو الذي يقرر، لعله يكون هذا السبب. ولا يجوز بين العبدين ولا بين الصبيرين ولا بين المكاتبين لانعدام صحه الكفاله، هذول ما بيصير يكونوا كفلاء، لا العبد ولا الصبي ولا المكاتب. على شركه مفاوضه ما بتصح، بس شركة العنان تصح، أما المفاوضة لا تصح. وفي كل موضع، شوف، وفي كل موضع لم تصح المفاوضة لفرق بشرطها ولا يشترط ذلك في العنان كان عنانا. يعني كل المواضع التي بيصير فيها شركة، شركة مفاوضة ويختلف فيها شرط من الشروط، هي شركة عنان إذا كان في البداية، وإذا كان كمان خلال الزمن اختلف شرط من هذه الشروط ايضا تنقلب عنا، لا تفسخ الشركين تنقلب عنا. عنان مثل معظم الشركات الحاليه، لما تشوف فلان شريك فلان شو يعني؟ بجوز راس ماله مختلف وبجوز نسبه الربح مختلفه وكذا، هذه معظم الشركات شركه عنان، هي الشركه المعهوده، وهي الشركه هي اللي متفق عليها بين كل المذاهب اللي بيبيعوها، الامام الشافعي فقط بيبيع شركه العنان. التصرف المختلف اللي بين الطرفين بالعنان ممكن. نعم. رأس المال. رأس المضر وحتى الربح مضر يكون على حسب رأس المال. بيجي معنا شركة العنان. الربح مضر يكون على رأس المال. يعني بيجوز أنا أحط 1000 وأنت 1000، أنت تأخذ 60 أو 700، أنا بأخذ 30 أو 40 بالمئة. ممكن. ما في عمل. إيه على الفهلوة قلت المصاري. يكون واحد فلهوي أكثر من الثاني، ما بيشترط أكثر من الربح. أو عم يتصدق على الثاني، يعني إلى أسباب كثيرة. نعم. جائز المذهب الحنفي، جائز معه، ما فيها شيء. سيأتي، كل الشركات ستأتي مشروحة. لاستجماع شرائط العنان إذ هو قد يكون خاصا وقد يكون عاما، العنان يعني، يكون بمال خاص أو بكل الأموال. قال وتنعقد على الوكالة والكفالة، الآن وحدين مفاوضة، كلام عن المفاوضة. أما الوكالة فلتحقق المقصود أو الشركة في المال على ما بينا، ما بينا. كل الشركات فيها معنى الوكالة، هذه الشركات الأربعة التي ذكرت. في شركة ملك ما في وكالة؟ ما لقيت معنى شركة ملك ما فيها وكالة. الشركات الأربع هاي فيها وكالة، فمعنى الوكالة ليس خاصا بالمفاوضة، هو عام لكل شركات العقود. أما الكفالة فهي خاصة بالمفاوضة. وأما الكفالة لتحقق المساواة فيما هو من مواجب التجارات، وهو توجه المطالبة نحوهما جميعا حتى يكونوا بالتصرف متساوين وبالمطالبة متساوين. قال وما يشتريه كل واحد منهما تكون على الشركة إلا طعام أهله وكسوتهم. والله يكون أحسن من تكون. أنا عم أراهم ما لي حبيب أراهم. نعم. طيب كل شيء بيشتريه، كل عقد بيبرمه هو يكون للشركة إلا طعام أهله وكسوته، ما أن المفاوضة في كل شيء تكون. نعم. هن هيك بدهم، هن هيك بدهم. أنا ما شفت بيت. اشترى بيتا لو اشترى كذا ولا هو يعني. البيت مو من مال الشركة. لو اشتراه هو يعني هو بدأ بالاتفاق على مال. اي. وذهب من هذا المال الذي هو ماله. اشترى بيتا ليسكنها. هذا لكل الشركة. لكل الشركة بالحال. نعم. كفالة بالمفاوضة فقط. الوكالة في سائر الشركات. الوكالة في سائر الشركات. الكفالة فقط بالمفاوضة. وكذا كسوته وكذا الإدام. هذول كلهم على حسابه مو على حساب الشركة. لأن مقتضى العقد للمساواة وكل واحد منهما قائم مقام صاحبه في التصرف وكل شراء أحدهما كشرائهما وكان شراء أحدهما كشرائهما إلا ما استثناه في الكتاب يعني القدورية بهن اللي ذكرهم طعام أهله وكسوتهم وكسوته والإدام فهو استحسان لأنه مستثنى من عن المفاوضة للضرورة فإن الحاجة الراتبة معلومة الوقوع ولا يمكن إيجابه على صاحبه الحاجة الراتبة يعني الحاجة اليومية لكل بيت ولا التصرف من ماله ولا بد من الشراء فيختص به ضرورة يعني صاحب العلاقة أحد الشريكين يختص به والقياس أن يكون على الشركة لما بينا لكن هو استحسانا يكون فقط على صاحب العلاقة لأنه اشتركا في جميع المال فما بيأخذ من هذا المال شيء للطعام وهذا بيكون على الشركة لازم فلذلك أنا ما رأيت شركة مفاوضة يعني طول عمره قد تحصل أنت بتحصل لما يكون أخين ساكنين بيت واحد مثلاً وارثين عن أبيهم نفس المال هي يمكن تتحقق أما تحقق شروطه صعب جداً نتحرك تتحقق شروط المفاوضة ما ذكره الإحسان فيه نعم حتى يتساوي بالقرار مثلاً يعني لا كل واحد له أنه يقرر وكيله يعني أنا بقرر وبروح بشتري شيء بدون ما أرجع لك لأن أنا وكيلك وهي بكل الشركة كل الشركة نعم السؤال إذا كان مثلا المسافر استأجر ثلاثة فأمره مثلا يكون ضغط أن يكون في أميرة نعم هل الشركات يعني يفضل أن يكون مثلا هناك مرجح يفضل هي الآداب ما بيتعرضوا للفقهاء شايف كيف؟ هون عم نحكوا على أحكام الشركة يعني إذا مثلا لا ما خالف هل هذا خالف المساواة؟ لا ما خالف هذا ما خالف ما يعتبر مخالف بما أن الثاني له حق صلاحية الوكالة والكفالة ما يعتبر مخالف أما إذا جردنا عن حق الوكالة والكفالة بطلت الشركة لا الشركة لكل ما يلزم ما ليه ما المقصود فيه ذهب وفضة ونقود بكل ما لديه من مال يعني يتزون هذا مع قسم هذا قسم القسم اللي زاد عن واحد صرف لا يكون كل ماله بلغ ما بلغ نعم يكون ماله متساوي بشرط التساوي صح ما في ما تساوى بتنقلب عنان تنقلب عنان ماذا ما اختل شرط من الشروط صارت عنان يعني إذا زوال الأموال يعني المال الأول المزاد عنه يتصرف فيه الشريك الأول ما صحيح لأن صار تصرفه مو واحد تصرفه مو واحد أو بالمال ما صح حتى لو أسقط أحدهم شرط أحدهم لو أسقط شرط التساوي لو قال أنا يعني أرضى بما لديك من مال على أنه مساوي لمالي شو الجواب بيكون؟ أنا اللي عم يشترطوا شلون بدا يسقطها؟ ما بصير يسقطها؟ نعم وللبائع أن يأخذ بالثمن أياه ما شاء المشتري بالأصالة وصاحبه بالكفالة ويرجع الكفيل على المشتري بحصته بما أدى لأنه قضى دينا عليه من مال مشترك بينهما واضحة أظن عمل أخذنا باب الكفالة أنا اشتريت منك وأنا شريك مفاوض مع فلان أيوة إلك إنه طالبه لما دفعت أنا من جيبتي برجع باخذ منك نصف وما يلزم كل واحد منهما من الديون بدلا عما يصح فيه الاشتراء فالآخر ضامن له تحقيقا للمساواة يعني كل شيء يصح فيه الاشتراك لما واحد يشتري يصير الآخر ضامن عنه لأنه كفيل. فمما يصح فيه الاشتراك الشراء والبيع والاستئجار. طيب كيف؟ يعني هدول كل شراء وكل بيع وكل استئجار يكون بينهما لصالح الشركة. ومن القسم الآخر ما بيصح فيه الاشتراك الجناية، إذا واحد جنى عمدا أو خطأ ما بيشارك الثاني، والنكاح والخلع والصلح عن دم العمد، وعن النفقة أيضا صلح عن النفقة، واحد له زوجته لها عليه نفقة صالحها بمال ما بيشترك الثاني معه. ما كان إيه ما بيش ما ما بي ما هو مطلوب منه إنه يكون معه بهالأمر. النصوص في الأصل عن النفقة أيضا. نعم. قال ولو كفل أحدهما بمال عن أجنبي لزم صاحبه عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال لا يلزم لأنه تبرع، ولهذا لا يصح من الصبي والعبد والمأذون والمكاتب. يعني الصاحبين قالوا بما أنه الكفالة لا تصح من الصبي والمأذون والعبد والمكاتب، لماذا لا تصح؟ لأنها تبرع، الكفالة تبرع، فهنا لا تصح. أما والعبد والمأذون طيب بيصير هيك وهيك. نعم. ولو صدر من المريض يصح من الثلث الكفالة، لو صدرت من المريض مرض الموت لا تصح إلا من الثلث، وصار كالإقراض والكفالة بالنفس. يعني ردوا على أبو حنيف قالوا إنه أنت منعت من الإقراض من شركة المفاوضة ومنعت من الكفالة بالنفس، وهذه الأشياء مثلها. ولأبي حنيفة رحمه الله أنه تبرع ابتداء ومعاوضة بوقاء. مهم لما يكون كفيل بأمره سيرجع عليه فتجوز، لأنه يستوجب الضمان بما يؤدي عن المكفول عنه إذا كانت الكفالة بأمره، فبالنظر إلى البقاء يتضمنه المفاوضة، وبالنظر إلى الابتداء لم تصح ممن ذكره. يعني شو قال هنا؟ الكفالة هي تبرع الابتداء المهم، وهي معاوضة الابتداء. بالنظر إلى هذا المعنى صحت في شركة المفاوضة، وبالنظر إلى هذا المعنى لم تصح من الصبي والمأذون والمكاتب. واضح؟ هي معنى الكلام. هي دائما الزغيين كملت معنى مقابل أنما الشيء يكون له قياس على شيئين أو معنيين، فيحكم عليه من كل معنى بأحكام خاصة. هنا يحفظ عن الأجنبي ولو كفل أحكامه ما عن الأجنبي. إيه؟ ما معنى باب الكفالة؟ إجا واحد دار الشركاء المفاوضة كفل عن فلان، هذا الشخص اللي سمينا زيد في أمثلتنا، فهذا أي كفالة بيدخل في الشخص الثاني لأنه كفيل عنه الشريك الثاني، عند أبو حنيفة يدخل، عند صاحبين لا يدخل. طيب. ويصح من الثلث من المريض بخلاف الكفالة بالنفس لأنه تبرع ابتداء وانتهاء. وأما الإقراض، مع أني محتاجوا على الإمام أبو حنيفة بالإقراض وبالكفالة بالنفس، قال له الكفالة بالنفس ليست مثلها لأنها تبرع ابتداء وانتهاء، بينما هذه تبرع ابتداء معاوضة انتهاء. وأما الإقراض فعن أبي حنيفة رحمه الله أنه يلزم صاحبه. يعني في رواية عن الإمام أبو حنيفة أنه كمان إذا أقرض فصاحبه ملتزم بذلك، ملتزم بهذا التصرف. ولو سلم، يعني لو فرضنا أنه هناك فرق بين الإقراض وبين الكفالة، فهو إعارة فيكون لمثلها حكم عينها لا حكم البدل. الإعارة هي عين وهي غير مضمونة، فالقرض بما أن فيه معنى العارية لذلك لن يصح في المفاوضة، بينما الكفالة بالنفس صحت لأنها معاوضة وليست، يعني المعاوضة لما تقول معاوضة هي مرتبطة بغير معينة، مو مرتبطة بشيء معين. وهين لو أنا أعطيتك هنا 1000 مضمر ترجع لي الألف نفسها، ترجع غيرها أو أمثالها أو نعم، هي معنى المعاوضة. بينما لما تقول عارية بدك ترجع عين الشيء المعاوض، لما تستعير مني هذا القلم ترجعه كما هو. شلون؟ سلام؟ تقسيمه بالتقسيم شو هو؟ القلم. ايه؟ هلا صار في ضرورة. اما هو الاساس بدك ترجعه له مو هيك؟ بس هيك الحالة بدك يحضر شريكة مثلا شخص اجنبي. تصرفات عم نحكي عن هلا شو الكلام؟ كلام عن التصرفات التي تجوز لكل واحد من شريكي المفاوضة مو هيك؟ مرأة معنى البيع والاستئجار والشراء يجوز مو هيك؟ الجناية والصلح عن دم العمد والنكاح والخلع لا يجوز يلي اختلفوا فيها الكفالة هل تصح أم لا تصح؟ هل تسري على الشريك الآخر أم لا تسري؟ هيك شخص آخر كفالة شخص آخر بالمال مو بالنفس لا بالنفس لا تصح اقراض المدين شخص ثاني نعم لانه كفيله الاخر هن هذول حطوا قدرهم مع بعض هذول الاثنين مفاوضه فاوض اليه فوضت لك كذا مهم لك نعم ان شاء الله شو بيعرفنا بالثواب ثواب عند الله سبحانه ايه تكفالة مو لا تجوز تجوز وتصح لكن كفيله مو مسؤول عنها شريكه مو مسؤول عنها نحن عم نحكي عن مسؤولية الشريك شريك غير مسؤول عن كفالة النفس لكن مسؤول عن كفالة المال عند الإمام لكن ليش يورد وسيلة بالنفس والكفالة بالنفس قالوا له أنت ما أجزت الكفالة بالنفس إنه يعني أن تتعدى إلى الشريك فمثلها الكفالة بالمال قال له في فرق بين الكفالة بالنفس والكفالة بالمال أن الكفالة بالنفس تبرع ابتداء وانتهاء بينما الكفالة بالمال تبرع ابتداء معاوضة انتهاء حتى لا يصح فيه الأجل شو هذا اللي لا يصح فيه الأجل القرض فلا تتحقق معاوضة ولو كانت بغير أمره لم تلزم صاحبه في الصحيح الكفالة بالمال الإمام أبو حنيفة احتج عليه أن المعاوضة انتهاء لو كانت بغير أمر المكفول عنه ما في معاوضة ففي الصحيح أنه لا تلزم ففي قول ثاني أنه تلزم حتى لو كانت بغير أمره نعم إيه ذكى لما قال في الصحيح أنها تلزم أنها لا تلزم فمعناته في قول ثاني أنها تلزم انعدام معنى المعاوضة اكتبوا لعلها المعاوضة مو هيك؟ لما قال هي تبرع ابتداء المعاوضة انتهاء إذا كانت بغير أمره نعلم لعلها أنا ما كتبت إنه جزمة معاوضة لكن لعلها هذه الكلمة معاوضة مو مفاوضة ومطلق الجواب في الكتاب محمولا على المقيد يعني في الكتاب قال الكفالة بالمال تلزم الشريك هذا مقيد بإيش؟ بإذا كانت الكفالة بأمره وضمان الغصب والاستهلاك بمنزلة الكفالة عند أبي حنيفة رحمه الله لأنه معاوضة انتهاء نفس الحكم قال فإن ورث أحدهما مالا استهلاك شو يعني؟ نعم استهلاك يعني يعني إذا واحد غصب شيء واستهلكه وشاركه قلت له أنا كفيل بذلك أو هو أمرك أن تكفله هذه الكفالة تسري إلى شريكك شريك المفاوضة لما هو أدى الكفالة عن مكفوله شو هذا اسمه؟ تبرع لا هو البلد هو أدى الكفالة عن مكفوله شو اسمها؟ تبرع طالبه بما أداه ما معاوضة واضح دي؟ نعم قال فإن ورث أحدهما مالا تصح فيه الشركة أو يصح فيه الشركة أو وهب له ووصل إلى يده بطلت المفاوضة وصارت عنانة ما شفتوا هذا الدليل على الشيء اللي قلت لكم إياه أنه ما بيصير أنا أحط عندي مال وأنا أخي بس بشاركة في بها المال هوني ولد واحد ورث مالا البطلت شركة المفاوضة وقلبت عنانة لاحظت كيف الفكرة فيلي سألني إنه أخي أنا بس بدي شاركك بها اللي بتساوى بها المال وأنا جيت فيها لما لك علاقة فيها ما بصح ليش من هون جاي فإن ورث أحدهما مالا يصح في الشركة أو وهب له ووصل إلى يدي بطلت المفاضلة. ليش؟ لأن شرط التساوي برأس المال اختل وانقلبت وصارت عينانا لفوات المساواة فيما يصلح رأس المال إذ هي شرطه فيه ابتداء وبقاء. بأي لحظة بتفاوت رأس المال أو بتفاوت التصرف أو بتفاوت الدين انقلبت ما انفسخت وبطلت انقلبت عينانا. نعم من ذلك قلت لك هي يعني بتتحقق لما يكون اخين عايشين مع بعض بجوز تتحقق بس تحققها نادر. نعم الدين فوق لا مو الدين يعني اللي بيصلي 100 ركعة ما بتشارك معي تصلي 10 ركعات. لا المقصود انه مسلم بس ما في انه بالصلاح والتقوى يقال ما لم يصح في الشركة. ايه لان اذا ورث مالا لا تصح في الشركة. ورث سجادة ورث بيت ما بيدخل شركة. لكن ورث نقد ايوه ابو تارك له مليون ليرة ورث نقد بطلت شركة المفاوضة. هذا من خصص ايه بس كل المادة يحطه بالشركة ما في مال خاص له مال مفاوضة اسمها مفاوضة. نعم سيدي اذا خد احد الشروط صار شركة عنها ما في حقوق بالاول وكان مفاوضة ما في شو ما في حقوق بناته ما في فضول هذا الشرط مثلا البيع للشركة شلون بيصفحوا تتقلب فورا بيضلوا شركاء فيه وبيضلوا على نسبة الربح. شو بيصير بس بالماضي في واحد كفيل عن الثاني فرقت معنا بكتاب الكفالة إذا المتفاوضين تلقاه كل واحد يضل كفيل لاحظتي يعني شو بيصير هون أنا مع الكفيل كنت مع الكفيل في المستقبل لكن بالعقود الماضية كل واحد منا كفيل عن الثاني والإقرار كان شلون؟ خلاص ابحر هون فك كل الأمور روح ساوي اللي بدك إياه لأن لا أنا كفيلك ولا أنت كفيلي يعني هي الإشكال في تكفيلك. انا اذا تصرفت التصرف بدي اكون كفيل فيه لما صارت شركه العنان ما عاد في كفاله بطلت الكفاله بايش؟ بالمستقبل. اما بالماضي لساعتك تصرفات الماضي هي لساعتك مرقت معي بكتاب الكفاله. اما المتفاوضين اذا تفاكفوا فسخت الشركه للغرماء ان يطالبوا اياه ما شاءوا وهيك ويرجع على صاحبه وهيك مرت معنا هيك. فقلت تصرف ماضي ما زلت كفيلك وما زلت كفيل لحتى يغطسوا الماضي وكل شيء مستقبل لا انا كفيلك ولا انت كفيل. ولازم يعينوا شيء لهذا الشيء لازم يعينوا يخبروا الناس انها تغيرت شيء يمكن لازم يعينوا بس لازم يعينوا انت مثل ما قال لك تجوز لكن تكره اذا كان تعرف انه بيعقد عقود قد لا تصح شرعا هذا مكروه ما نقول حرام او باطلين. نعم اذا ورث المبلغ من مال غمر الشركه اي صح لا صح لا صار انت مالك مليونين وانا مالي 500,000 لا صح لا شر جواب النصب الى الشريك بصير اذا تساوي بالمال بصير الله لا يفركشنا مهم. طيب وهذا لأن الآخر لا يشارك فيما أصابه لانعدام السبب في حقه إلا أنها تنقلب عنانا للإمكان فإن المساواة ليست بشرط فيه ولدوامه حكم الابتداء لكونه غير لازم. سبب المساواة على المساواة يعني؟ نعم سبب على المساواة. المساواة ليست بشرط في العناد لكنها شرط في المفاوضة فلذلك انقلبت شركة العناد المفاوضة إلى عناد. وذلك هو عدم انعدام السبب من انعدام السبب اللي هو المساواة. وما انقلبت المفاوضة المفاوضة إلى عناد وما رجع التساوى المالي هل تحتاج إلى عقد جديد؟ طبعا تحتاج إلى عقد جديد. لا تنقلب لا ما تنقلب تلقائي لدوامه شو هو العنان حكم الابتداء. نعم فإن ورث أحدهما عرضا فهو له. ليش؟ لأن هذا مو من أموال الشركة العرض ليس من أموال الشركة ولا تفسد المفاوضة أو عرضا بيقولوا أصح من عرضا. نعم. وكذا العقاب أنه لا تصح في الشركة فلا يشترط المساواة فيه. إذا أخذ عقار مع الفترة بس انباع العقار يعني يعتبر هو هيك يعني يعتبر ما أنه فسد المفاوضة. أيوة. ايه هذا بالطيب. هنا متى ما اجاها ما بها الشكل طلبت الشركة انقلبت عائلة. نعم. فصل. ولا تنعقد الشركة الا بالدراهم والدنانير والفلوس النافقة. اي شركة؟ لا اي شركة هي بس مش بهالشركة وشركة العنان لان شركة الصنائع والوجوه ما فيها مال. هي بس شركة العنان وشركة المفاوضة. نعم. المقصود بعرضه ده بالمال يعني ايه يعني غير اللي انا مال دراهم ودنانير وفلوس رائجة كل شيء سواه اذا ورثه او وهب له ما انفسخت الشركة او ما انقلبت عينها. لا يوجد شركة تأمينات مثلا. لا الأبنية. ما يشور الشركة لا يوجد شركة ما فهمت العقارات. لا تعرف الشركة بالعقارات معنا. انا عندي عقار وانت عندك عقار نجي نتشارك مع بعض. هلا بيجي كيف طريقه الى طريقه اما مو هيك شلون ما كان شوربا بدها طريقه معينه. نعم الى طريقه بصح فيها. نعم والمال العنان لا يشترط فيها التساوي في الدين ولا التساوي في المال. نعم ولا شرط لشروط. يعني ما فيه البركة بيقولوا لك لا بتلاقي بعض الشغل. لا انا شفت الخير على وجه فلان شايف فين هاي من هالباب هذا المسلم معزمني في العنان وصحيح. ايه ولا تنعقد الشركه هي المقصود فيها مو بس عن المفاوضه هي صحيح جابت معنى هنا عند المفاوضه بس العنان مثلها كمان الا بالدراهم والدنانير والفلوس النافقه. وقال مالك تجوز بالعروض والمكيل والموجود. عنده ما في مفاوضه اذا كان الجنس واحدا لانها عقدت على راس مال معلوم فاشبه النقود بخلاف المضاربه لان القياس ياباها لما فيها من ربح مالا يضمن فتقتصر على فيقتصر على مولد الشرع. امام مالك قال ان الشركه تجوز ايضا بالعروض وتجوز بالمكيل وتجوز بالموزون اذا كان من جنس واحد. أنا جبت قمح وأنت جبت قمح أو عقار وعقار. نعم إذا كان من جنس واحد أوردوا عليه أنه هي فيها ربح ما لم يضمن وهيك لأن أنا ما يضمن العقار تبعك وأنت ما لك ضامن عقاري فأنا عم أربح من عقاري وأنت عم تربح من عقاري. قال لأن عفوا دقيقة مهم لأن عقدت على رأس مال معلوم فأشبه النقود بخلاف المضاربة. المضاربة بده يعطي مال ما بيعطي سلعة عشان هو يبيعها بيعطي مال. ليش؟ لأن القياس يأباها لما فيها من ربح ما لم يضمن. شو ربح ما لم يضمن؟ السلعة التي أعطاها لنفرض سيارة أعطاها أو كذا أعطاها رب المال للمضارب يدعو عليها شو المضارب للأمانة مو يضمن مو هيك. فلما ربح بها السيارة هو المضارب ربح ما لم يضمن مو هيك. فلذلك قال الإمام مالك في ربح ما لم يضمن ما بتصح بالمضاربة إنه يعطيه عروض أو مكيل أو موضوع بينما بالشركة تصح. شايف كيف؟ لا المضاربة يعطيه عروض فقط دنانير فلوس رائشة. لا لا نعم لا يصح. ولنا أنه يؤدي إلى ربح ما لم يضمن لأنه إذا باع كل واحد منهما رأس ماله وتفاضل الثمنان فما يستحقه أحدهما من الزيادة في مال صاحبه ربح ما لم يملك وما لم يضمن. هي اللي أنا ذكرتها. هذا منع الإمام مالك أنه لما يكون أنا عندي مثلا عقار وهو عنده عقار الثاني شايف فيه فلما اشتركنا بالعقارين وهذا ربحناه هذا بعناه وربحنا فيه أكثر مثلا أو هذا لما قومنا هذا مثلا بألف وهذا بألف هذا لما بعنا جاب لنا 2000، هذا ما جاب إلا 1000 مثلا، بس السعر شايفين. فهنا عندما أخذ شريكي من حصة العقار تبعي هذا هو ربح ما لم يطلب. واضح؟ سيد المضاربة عندنا ولو بعرف تصح؟ لا عندنا لا الشركة ولا المضاربة تصح بالعروض، ليكون بمال. المضاربة بالمال يكون يد ضمان عليه. لا يد أمان، يد أمان. هلا بيجي ليش بيربح مع أنه لم يضمن؟ هاي ثبتت على خلاف القياس. إذا بيجي تعليل. ربحهم على قد ما في الشركة. المضارب ربح ما لم يضمن، صحيح. المضارب دائما يربح ما لم يضمن، ليش؟ لأنه ما بيحصل شيء، مظبوط؟ والشركة فيها أحوال استثنائية يربح ما لا يضمن. أيوة. لكن بهالشكل هذا الواضح هيك ما أجاز، لأنه فيه ربح ما لم يضمن، ولنا أن يؤدي إلى ربح ما لم يضمن، هي قلناها شرحناها. بخلاف الدراهم والدنانير لأن ثمن ما يشتريه في ذمته. أيوة. يعني كلها على إيش قائمة؟ على التعيين وعدم التعيين. الدراهم والدنانير والفلوس غير معينة، هي متعلقة بالذمة، بينما العقار متعين او العروض او المكيل او الموزون، لان ثمن ما يشتريه في ذمته هي لا تتعين، فكان ربح ما ضمن. شلون ضمنه؟ بذمته. ولان اول التصرف في العروض البيع، وفي النقود الشراء، وبيع احدهما ماله على ان يكون الاخر شريكا في ثمنه لا يجوز، وشراء احدهما شيئا بماله على ان يكون المبيع بينه وبين غيره جائز. شلون هي؟ لما يكون الشركه على العروض، يا اخي تعال اشتغل انا وياك، انا معي لا انا معي ما بقدم عقله، انا بجيب سجاده وانت بتجيب كنباية، شايف كيف؟ فاول شيء ماذا نفعل فيه؟ نبيع. مو هيك؟ مظبوط؟ لما يكون الشركة على نقود شو أول شيء بيصير فيها؟ شراء. الإنسان هل يستطيع أن يبيع شيئاً على أن فلان شريكاً له فيه؟ أنا ببيع جاكيتي على أن فلان شريكاً لي فيه؟ ما بيصح. ليش؟ لأن فيه ربح ما لم يضمن، هذا جاكيتي. شو هو ربح فيه؟ هو لم يضمنه. هل يستطيع الإنسان أن يشتري شيء على أن فلان شريكه فيه؟ يستطيع. هل أروح أنا بشتري شغلة أقول لك أنا والله نويت لما اشتريك بيني وبينك وأنت شريكي، صح؟ لاحظتوا كيف الفرق؟ بالعروض أول فعل هو البيع، ومن البيع لا يستطيع الإنسان يكون شخص آخر شريكا معه. بالنقود أول فعل يكون الشراء، والشراء يستطيع أن يدخل شريكا له معه. أي معنى الكلام؟ هذا لا يجي هذا اللي انت عم تقوله. نحن عم نحكي على ان اساس ما في وهم وما في شيء، عرفت كيف؟ هذه ما هذا عقاري وذاك عقارك. نعم. لا لا ما صار، لانه ما وهبوا يا الشركة. الشركة لا تقتضي معنى وهب نصف بوهب نصف. لا صد، يعني أنا وياك لنا حق الوكالة في التصرف في هذين الأمرين والربح منهما. أنا لا لا، منين لك نصف؟ ما حل. لا لا في ما له نصف، لا ما له نصف. هلا بيجي إذا له نصف بالصح، إذا له نصف بالصح هلا بتجي. ايه بدي ملكه، بدي ملكه. ما في ما في شركة هون، لا في ربح. لا يصح ربح ما لا يضمن. ما في ربح ولا في شركة. إلا إذا ملكه، هلا بيجي معنا كيف بملكه. طيب. وأما الفلوس النافقة تروج رواج الأسماء فألحقت بها، قالوا هذا قول محمد لأنها ملحقة بالنقود عنده حتى لا تتعين بالتعيين، ولا يجوز بيع اثنين بواحد بأعيانها على ما عرف. أما عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله تعالى لا تجوز الشركة والمضاربة بها، لأن ثمنيتها تتبدل أو يتبدل ساعة فساعة وتصير سلعة. ويروى عن أبي يوسف مثل قول محمد، والأول أقيس وأظهر. الأول قول محمد في ذلك. نعم. بلى معنى لكتابة الصلاة إنه عند أبي حنيفة أو يوسف يجوز بيع فلس بفلسين بأعيانهما. ليش؟ لأن قال الفلوس ثبتت زمنيتها بالاصطلاح، فلكل واحد من الطرفين رفع هذا الاصطلاح. فلما كان فيها هذا الاحتمال من التعيين صار حكم العروض الأخرى التي لم يجز الشركة فيها. هذا قول. بينما محمد اعتبر العرف العام حاكم عليهما أيضا فتجوز الشركة فيهما. وعن أبي حنيفة صحة المضاربة بها، يعني بكثر في روايتين عن أبو حنيفة، الأولى أنه لا تصح مطلقا أو كثر روايات، لأنه المتن نسبه للثلاثة، شايف كيف؟ صار عندنا ثلاث روايات، الرواية الأولى أنه تصح بالفلوس، الرواية الثانية تصح المضاربة ولا تصح الشركة، الرواية الثالثة لا تصح لا المضاربة ولا الشركة. قال ولا تجوز الشركة بما سوى ذلك إلا إن تعامل الناس بالتبر والنقرة. عرفنا شو التبر والنقرة؟ التبر خامة الذهب والنقرة خامة الفضة، فتصح الشركة بهما هكذا ذكر في الكتاب وفي الجامع الصغير. ولا تكون المفاوضة بمساقيل ذهب أو فضة ومراده التبر. فعلى هذه الرواية التبر سلعة تتعين بالتعيين فلا تصلح رأس المال في المضاربات والشركات. وذكر في كتاب الصرف أن النقرة لا تتعين حتى لا ينفسخ العقد بهلاكه قبل التسليم، فعلى تلك الرواية يصلح رأس المال فيهما. وهذا لما عرف أنهما خلقا ثمنين في الأصل، إلا أن الأول أصح لأنها وإن خلقت للتجارة في الأصل لكن الثمنية تختص بالضرب المخصوص، لأنه عند ذلك لا يصرف إلى شيء آخر ظاهرا إلا أن يسمي التعامل باستعمالهما ثمنا، فينزل التعامل بمنزلة الضرب فيكون ثمنا ويصلح رأس المال. طيب يعني هون القول المعتمد أن سبائك الذهب والفضة لا يصح فيها الشركة، شو بيكون الشركة؟ المضروب، مضروب المسكوك، هذا القول الأصح. في بعضهم أجازوا ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلقها أسمانا، إذا خلقها أسمانا لو كانت سبائك أو كانت أباريق أو شو ما كانت تصح الشركة فيها. يعني القول لا يصح أنه مسكوك معها لا، بكونها ليست أسمان، بالعرف ليست أسمان، فإذا قال حتى لو كان في بلد يعتبروها أسمان النقرة والتبر صح فيها الشركة. وين هاي؟ ايوه لا تتعين حتى لا ينفسخ العقد بهلاكه قبل التسليم. ايوه يعني اذا واحد اشترى من اخر كيلو نقرة يعني سبيك. نعم سبيك. مو سبيك، النقرة بتكون مخلوطة لسخان. فعلى هذا القول رواية الجامع الصغير إذا هلكت، قال له أنا هذه النقرة هذه أنا أريدها، فإذا هلكت لا ينفسخ العقد. لماذا؟ عليه أن يأتي بمثلها لأنها لا تتعين مثل الفلوس يعني تبروها. نعم. ثم قوله ولا يجوز بما سوى ذلك تناول المكيل والموزون والعددية المتقارب ولا خلاف فيه بيننا قبل الخلط، ولكل واحد منهما ربح متاعه وعليه وضيعته. يعني لو فرضنا أبرما عقد شركة هنا كل واحد يربح متاعه وعليه وضيعته يعني الخسارة، فصار اختلاط. وإن خلطا ثم اشتركا فكذلك في قول أبي يوسف رحمه الله والشركة شركة ملك لا شركة عقد، لا شركة عقد. وعن محمد رحمه الله تصح شركة العقد، وثمرة الاختلاف تظهر عند التساوي في المالين واشتراط التفاضل في الربح. فظاهر الرواية ما قاله أبو يوسف لأنه يتعين بالتعيين بعد الخلط كما يتعين قبله، ولمحمد أنها ثمن من وجه حتى جاز البيع بها دينا في الذمة ومبيع من حيث إنه يتعين بالتعيين، فعملنا بالشبهين. شلون هي؟ بعنا المكيل والموزون العدد المتقارب، هذه أصالته الشركة فيه لا تصح، وهيك واضح الكلام. لو كان خلى الله ثم عقد الشركة شو إلنا صار؟ صحت الشركة، مظبوط؟ صحت الشركة، لكن هذه الشركة عند أبي يوسف هي شركة ملك. وشو يعني شركة ملك؟ لا يكون واحد وكيل عن صاحبه فيها، هي أولا، وثانيا لا يجوز أن يكون رأس المال متساوي والربح متفاوت. يعني لو خلطنا مثلا 50 كيلوغرام قمح ب50 كيلوغرام قمح، ما بيجوز واحد يربح 30% وواحد يربح 70%، وهيك شركة الملك الربح على قدر رأس المال والوضيعة على المال. بينما محمد قال هذه شركة عقد، شو يعني شركة عقد؟ لما اشترك هيك عقدات شركة، يعني كأنه أبو يوسف نظر بالخلط أكثر، فلذلك اعتبرها شركة ملك. محمد نظر إلى العقد أكثر فاعتبرها شركة عقد. إذا صارت شركة عقد سيأتي معنا شركة العناد يجوز فيها التفاوت في الربح. صحيح أنا وياك اشتركت 50 كيلوغرام قمح، بس أنت شاطر أكثر مني، تعرف تجار القمح، تعرف كيف تبيع. أنت ما تظن أن يكون الربح متساوي، تريد أن يكون الربح متفاوت، فعلى كونها شركة عقد تصح التفاضل في الربح مع التساوي في رأس المال. هي وكالة، شركة عقد وكالة. ما لا لا لا الشرط ان احنا المسألة لما خلطاها او فقط شو اسمها؟ ملك بس. بس احنا نقول خلطاه ثم عقدها الشركة. نعم. لكن احدهما شو؟ لا لا لا ما بيجوز، ما بيجوز بجميع الشركات، ما بيجوز واحد يكون اجير وشريك، ما في شيء ما هو عبا. بيجي معنى انسى، بيجي معنى انه اذا واحد اشترط نصيب من المال له ما بيصح. نعم. شركة العقد كلها وكالة، كلها في وكالة ويجب تفاضل الربح. نعم. ما بيصير مفاوضة بالحالة، لأنه فرضنا اشتركوا بالقمح فقط مثلا، مفاوضة بيشتركوا بكل شيء، يخبر كل شيء. الشركة تتخذ الوكالة والربح على قدر رأس المال والخسارة على قدر مالنا. على الوضيع على قدر رأس المال أيضا. الملك ما في وكالة، لا. ما تشوف، ما تشوف بالمسائل ده، ما تشوف ان واحد يقول له حصه من الربح لحاله ولا مذهب. يعني ما وقف سؤالنا كثير السؤال، ما في مذهب. هذا امر لكل الموزعين، كل الموزعين الضائع كله ياخذ راتب، ياخذ ما بس أجيره نسبين؟ يعني شخص يستلم محل ياخذ مثلا موضوع 10,000 ولو 2 مني عم بيعطي. لا ما بيصح. يعني فقط بيجيزوا الحنابلة إنه المضارب يأخذ نفقته. شلون هي المسألة؟ هلا إذا كان مضارب يتسافر لأوروبا، أجرة الأوتيل وأكله وشربه منين بيجي في الشركة؟ شايف كيف؟ هلا عن كل المذاهب. فالحنابلة قالوا كما انه هناك بيكون على الشركة ايضا هو بالبلد لما عم يشتغل على الشركة بيكون اكله وشربه على الشركة، فيجوز بقدر نفقته. يعني انا مثلا اذا عندك مدير معاشه 100,000 هذا اكثر من نفقته، ما صح. لاحظت كيف؟ بيكون قدر نفقته او دون القدر حتى يصح عند الحنابلة فقط. هي بس بالمضاربة، بالشركة العادية ما في منه. بدك تاخذ اكثر عن نسبه، معك من 1% ل99%، شايف كيف؟ اما مقطوع ما في مقطوع، مقطوع فقط اجازه الحنابله، ما سموها اجره، شو سموها؟ نفقه، تكون قدر نفقته او دون قدر نفقته، ما تكون اكثر منه. نعم؟ طبعا نعم. طيب. عشان هيك انتوا عم تتعلموا، ليش عم تتعلموا انتوا؟ عشان تصلحوا شو انا والله الله يعيننا عليكم بكره كلكم ست ارباعكم تطلعوا يا دبرني يا شيخي في قول يعني معلش يا زهيك اعمل ايش الله يعيننا عليكم انتم كنت تغيروا مو انتم اللي كنت تنشوا لا دبر لنا اياها انتم كنت تجيبوا الناس لعند الشارع مو تسحبوا الشارع لعند الناس تعالوا كلوا يا خلينا نظل عم نرجع لورا ما بدنا نأتيك والله لما أتنحنا بها الصفنا اتفقنا طبعا ما حيقتنعوا لكن لما تكون كلمة واحدة كل المشايخ بيقولوا هيك بدأ يقتنعوا غصن عنهم بيقتنعوا هدول المشايخ اللي عم يعطوا أفساء ما بخلص منهم أبدا شايف كيف بكل زمان بدهم يوجدوا شايف كيف لكن هذا لا ينبغي أن يغير تصرفه شايفين واحد عم يفتي بالطلاق الثلاث انه عم يرجعوا وبصير حتى مع عصابة يعني في اثنين مرة استفتوني بأمر شايف كيف على أساس انه بيقبلوا هذا قال له أنا خلص قبلت لأن أنا تعهدت انه قبل بس صاحبك مو فهمان فيها هي بتجي ما عليش معلش أنا ما بيغير شيء ما لازم يغير الشيء الذي أنا أعتقده نفقين؟ نعم وانتو هيك بدكم تكون مبدأكم هنا كل واحد منكم لازم يسأل حاله أنا ليش قاعد هون؟ شو عم ساوي هون؟ ماذا أفعل؟ إذا نظل ماشيين مع التيار فبئس القعود وبئس الدروس شايفين؟ لا نحن كل واحد منكم الآن كل يوم مو كل يوم عم تجي لهون كل يوم مسؤوليتك أمام الله عم تزداد ما في أبدا أحد يقول أنه مسؤولية العالم والجاهل سواء كل يوم أنت لما عم تجي إلى هذا المكان مسؤوليتك أمام الله تزداد شايف كيف؟ محاسب أكثر صدق فأنت ما عليك من الناس عليك من نفسك ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان حتى ترجمان ما في فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء عينيه فابتقوا النار ولو بشق تمرة بكل مسألة وبس في المسألة بكل ما يعرض في حياتنا وما أكثر ما يعرض في حياتنا في هذه الأيام بدك تتذكر هذا الموقف بدك تبني حكمك على هذا الموقف أيوة وانتو هيك بيكون هدفكم الأمة الإسلامية متخلفة الآن صارت بالنسبة للأمم نظر إلى دون الدون شايفين وبدون العلم لا نرجع إلى مجدنا وإذا أنتم ما قمتم بذلك ما في أحد يقوم به وإلا لا تتعلم الأحسن روح لاقي لك مصلحة اربح لك منها شوي وخلاص جاي تتعلم تكون على قدر العلم الذي تأخذه هذا العلم علم شريف هذا علم مستمد من القرآن والسنة مو مستمد من أناس آخرين فالذي يحمله ينبغي أن يكون على هذا القدر وإلا بيقول سيدنا الحسن البصري والله هذا الكلام كثير ضروري ها بيقول سيدنا الحسن البصري لأن آكل الدنيا بالدف والمزمار أحب إلي من أن آكلها بإيدي بشتغل أنا بالرأس والطرب والغنى أحب إلي من أنه آكلها بإيدي أديش هديك فيها اسم وأديش فيها عقاب هذا عقابه أكثر وأختم ذلك بقوله تعالى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب هدولن الحملة الكتاب هدولن المشايخ هدولن العلماء يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإياتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه وبعدين والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون هيك بدنا نحط هذا الدستور مبدأ عندنا كلمة بعد نحن مو هيك حياتنا ولا هكذا نشأتنا ولا هكذا أخلاقنا نحن نشأنا ودرسنا وتعاملنا على غير ديننا على الغرب نحن تعاملنا ونشأنا. يعني بدي يعرف هذه الحقيقة منكم يرجع. أنا قرأت بهذا الكتاب بجوز كتب أخرى توجد تاريخ الجيلرتي. هذا الشخص المؤرخ المصري يعني بيؤرخ كيف لما دخل نابليون على مصر. بس أقرأ هذا الكتاب حتى تعرف كيف كان المجتمع الإسلامي وكيف صار. فليش لماذا أنا أتكلم هذا الكلام؟ لأن نحن كل شيء تعلمناه وكل شيء فتحنا أعيننا عليه وكذا. لا مو ضروري يكون إنه هو الدين ولا هو الشرع ولا هو الإسلام. ليش؟ لأنه كله متغير وكله محور وكله مستورد من غيره. إذا بدنا نعرف الحقائق نرجع للمصادر الأصلية إلى الكتاب والسنة إلى أهل العلم هؤلاء أهل الفضل والعلم ونقيس عليها. أما كل الناس ماشيين ولا كذي يمشي هذا ما هذا إذا راجع عند البعض عند الله سبحانه وتعالى لا يعلم. وأنت ابتغي بكل ما تعمل ابتغي وجه الله. إمام مالك قيل له شوف هذا الموطأ قل لي فموطأات أكبر منه في المدينة. شو قال له؟ ماذا قال له؟ أيوه في المعنى قال له ما كان لله بقي. ما كان لله بقي. تعرف أنت موطأ غير موطأ إمام مالك؟ ما حدا بيعرف موطأ غير موطأ إمام مالك. ليش؟ لأنه قال ما كان لله بقي. هذا هو المبدأ اللي بدك تمشي عليه. أنت ما كان منك لله بقي وما لم يكن لله معروف شو نهياته. معروف كل واحد منا وين رايح وشو اللي حيصير فيه وجاب يقول له الله يرحمه يا أما الله لا يرحمه يا أما كذا عرفتني. لكن ما يهمني على كل هذا الأمر ما يهمني. ما كان لله بقي بس هذا الذي يقول وغيره كله زائد. لا تأخذني أنا بطول حكي كثير. طيب طيب هي حكيناها على هذا بخلاف العروض لأنها ليست ثمنا بحال. ولو اختلفا جنسا كالحنطة والشعير والزيت والسمن فخلطا لا تنعقد الشركة بها بالاتفاق. أيوة هذه ما بيصير فيها شركة أبدا. والفرق لمحمد اللي هو أجاء سواء شركة عقد محمد لما كانت من جنس واحد مهم. والفرق لمحمد أن المخلوط من جنس واحد من ذوات الأمثال ومن جنسين من ذوات القيم فتتمكن الجهالة كما في العروض. أنا عندي من ذوات القيم هي هيك بدها تكون صلحوها. صلحوها إذا ممكن. الأمثال الثانية حطوها قيم. من جنس واحد من ذوات الأمثال ومن جنسين من ذوات الأمثال ومن جنسين من ذوات القيم. احذفوا العبارة الوسطى. احذفوا العبارة الوسطى. قبح مع شعير ما صحت الشركة. هذا شركة ملك صار. يعني انخلطوا هذول فإذا تعذر تمييزها صارت شركة ملك كما مر معنا في أول باب الشركة. إذا أمكن تمييزها ليست في شركة. بس بتغب سمنة ما بتغب سمنة. لا. وإذا لم تصح الشركة فحكم الخلط قد بيناه في كتاب القضاء وذكره مختصرا بأول كتاب الشركة. مهم قال وإذا أرادت الشركة بالعروض هذا الذي سألني هون اللي بملكه هي باع كل واحد منهما نصف ماله بنصف مال الآخر ثم عقد الشركة. عقد الشركة بعتك نصف هذه البناية بنصف بنايتك. لكن يعني نصف هذه البناية بنصف بنايتك. أما عقد الشركة لحاله لا يدل على أن أنا ملكت في هذه أو هو ملك في هذا. لا حال فتين بدي يبيع أول شيء. نعم نعم لا بد من عقد البيع قبل الشركة. قبض. شو الجواب عن القبض؟ لا العقارات هذا أبي حنيفة أبو يوسف لا يشترط فيه القبض. هذا محمد لا يعطيه مفاتيح. ممكن يكون مشاع. ممكن يكون مشاع مضر يكون معين. قد لو نضب يعني في الثمن ما في بالعقود. يعني نصب بالبيت نصب بالتالي. ثمن هذه هو هذه. وثمن هذه هو هذه. شايفين؟ سواء ما كان معجلا نسبه لأنه ما صار شيء. يعني إذا كان هذا الاسم مشاعر فإن أصدار المسلم هذا النتيجة ليش ما صار شيء؟ لماذا لا تستشير؟ هذا نسبة الإطالة بنسبة الإطالة أنت عم يعني أنت بذهنك أنه نصف معين طابقين من هذه البناية صحيح ما بيصير شيء مظبوط لأنه مشاع صحيح صحيح نعم لا أعطارات أراضي الجابة على المذهب الحنفي بين اصحاب الاموال يشتري جزء من هذه الارض يصير الشركاء يصير واحد عنده مال لا مثل هذا عنده مال وارض وهذا عنده مال وارض مهم؟ اي بصير بينما ارض محضة ومال محض ما بيصح الا عند الحنفي عندنا نشكل الصحن للاسماء هي عم إلا أرض محضة يعني واحد فقط عنده أرض واحد فقط عنده مال هي فقط عند الحنابلة تصح أما عند غير الضبط طيب يقع في تجارة البناء مثلا الأرض عندي هنا على رجل آخر ولا أصل يعني لا ندفع لهم قيمة الأرض لا يدفع لي قيمة الأرض إلا أخذ يعني إذا اشترى جزء من الأرض بجزء من الماء صحيح بماليه ما بيعطوا هالبناية شايفين بيتقسموا على حسب الأرض التي لهما صارت أرض مشتركة بيناتهم مثل إذا في أرض مشتركة بيني وبينك وعملنا عليها بناية يعتبر مشتركوا في المال فقط ما اشتركوا في الأرض نعم ما اسم هذه الشركة في هذه الحالة باع عروض مع عقد الشركة مع نصف ما يملك كان العروض فما اسم هذه الشركة اسم عقد الشركة ممكن هي تكون شركة عنان شركة مفاوضة أكيد ما حتكون مفاوضة لا أيوة شوف الصلاح محلي طبعا عامل كذي شراب يعني بس كل صدق ما يسمع كمان هي ما بصح إلا عند الحنابلة ما بصح إلا عند الحنابلة طيب لا بس هون بس هون واحد لا واحد منه الدكان وواحد منه الشغل لا لا مو مضاربة المضاربة مال وشغل ماشي مال وشغل مو دكان وشغل دكان مو مال هلا ما بلاقي معنى المضاربة شو بدها تكون درهم ودينار وفلوس مهم حتى بالعروض ما بتصير مو دكان وين بده يركز فيها الدكان لا هي بتصح عند الحنابلة فقط يعتبر اجير والاجر مشكلة بهذه الحالة اذا حكمنا ببطلانها اذا حكمنا ببطلانها فالربح كله لهذا الصبي اللي قاعد بالدكان وعليه انه يدفع اجرة الدكان اجر المثل لهذا إذا إنسان جاب سلعة إنسان عنده محل فوضع على السلعة إنه بيع لها إنسان اللي عنده محل نسبة فلوس إنه بيع لي مثلا هالسلعة ولا مثلا عشرة هي بتصير مضاربة مو مضاربة هاي لا بتصير مضاربة إذا ما مضاربة إجرة ما بيصح تصير تكون هيك يعني بصح بهذا الوجه يعني إيه بصح تكون مضاربة مو اسمها البيع بالأمانة بس هي حتى بالمضاربة ما بتصح لا ما بتصح حتى مضاربة ما بتصح لا ما بتصح ما بتصح يعني إذا باعوا إياها بيع بالأمانة بتصح أما بده ياخذ ربح بده ياخذ ربح مقطوع لسه ما بيصير ربح مقطوع بياخذ يعني هذا ربح مقطوع أنت تسميه أنا ببيع لك السلعة وباخذ عليها ألف هذا بيصح أما باخذ 2% ما بيصح أو هديك أنا الشركات بتنزل ملابس المحلات مش يعني رأس المال معين ربح مضروب في الحمل والشركة ما بدها تربح الشركة المحددة بس مو مركبة إيه ما بيصير ما بيصير مثل ما عندنا لأن ما عم نحسن نعتبرها مضاربة. ليش ما عم نحسن نعتبرها مضاربة؟ لأن هي مو دراهم ودنانير وكذا مسكين. ما بعرف بدي شوف بجوز الحنابلة شيء جوا بس ما تأخذ كلام ما بعرف بيجي الصائب غير مزاج ما بصح. على المذهب الحنفي. نعم. يبيع عاد ما بده وبيعطيك شيء مقطوع يعطيك انا اللي اشتري انا اللي استفدت منه يعني. اي هذا جاهز هذا ما في شيء هذا ما في شيء ولو كان لاجل اذا كان انت عم تعطي ثمن مقطوع وانت بتاخذ اكماله هاي جاهز ما في شيء قال واذا ارى هي انها قال وهذه شركة ملك لما بينا أن العروض لا تصلح رأس مال الشركة وتأويله إذا كانت قيمة متاعهما على السواء ولو كان بينهما تفاوت يبيع صاحب الأقل بقدر ما تثبت به الشركة. يعني مضروري نص بنص بجوز مثلا هني عمارة ضخمة شايف فيه هو ما بده يملكه أدى يملكه جزء منها شايف فيه جزء من هذه ولا يملكه جزء من هذه يعني مو ضروري يكون مساواة فيها مشاع جزء يعني 1% 10 سهم ما بيجوا سهم الآن أي شلون ممكن بناء يكون أساسا ايه ممكن تفاوت بالربع. قال واما شركة العناد فتنقضي تنعقد على الوكالة دون الكفالة. هاي فرق بين وبين المفاوضة وهو ان الشركة ناس في نوعين بز او بر عندكم بر في نسخة بز او طعام او يشتركان في عموم التجارات شايفين اي فرق بينه وبين المفاوضه. بالمفاوضه كل الذهب والفضه والفلوس اللي يجيبوا على الشركه شايفين هنا يشترك في نوع انا مالي ملزم انه اجيب كل مالي وشاركك في قسم معين من مالي وانا شريك مع فلان وشريك مع فلان هاي ما هاي شركه عناد اسمها. ولا يذكران الكفالة والعقاد على الوكالة لتحقق مقصوده كما بيناه مثل بقية الشركات كل شركات العقود فيها معنى الوكالة. ولا ينعقد على الكفالة لأن اللفظ مشتق من الأعراض يقال عن له أي عرضة في عن له كذا عرضة وهذا لا ينبئ عن الكفالة. وحكم التصرف لا يثبت بخلاف مقتضى اللفظ يعني كمان تركيز على المعنى اللغوي. إذا قال له أنت كفيلي وأنا كفيلك بأن لفظ صار أما العنان ما لشغل فيها هاللفظ يعني صار هو شريك وشريك عنان وكفيل من التجارات داخل المبيعات يعني أي شيء يتاجر به. ويصح التفاق حكم التصرف لا يدخل في التفاق لا أنا لما شاركت شركة عنان لفظنا لفظ ما بيجوز أنا أتصرف في شيء لا يقتضيه هذا اللفظ فالكفالة لا يقتضيها لفظ العنان. مثل ما قال إذا أنا قلت لك أنا كفيلك وأنت كفيلي هي صار كفالة ما لها علاقة بشيء شيء إضافي صار عقد جديد. ويصح التفاضل في المال للحاجة إليه يعني بجوز يكون هذا رأس ماله ثلث وهذا رأس ماله ثلثين مو ضروري يكون رأس ماله متساوي. بالمفاوضة شو اشترطنا؟ يكون متساوي وليس من قضية اللفظ المساواة. ويصح أن يتساويا في المال ويتفاضلا في الربح. رأس مال نصف النصف ربحك 70% ربحي 30% بصح. على أي أساس هو متعاقد؟ على اولا انا بعمل انت بتعمل اكثر مثلا او خبرتك اكثر او مجموعتك بالسوق احسن او ما في شيء او صدقه يعني هل اجاب اللي هو دخل بالضمن صح مضبوط. يعني لما يكون واحد مننا هو مدير الشركه بقول لك اخي انا اعتبرني مثل الشخص الغني ما دفع من الشخص الغني معاش قدره 50,000 او كذا اعتبرني مثله ساوي نسبه. طيب هو الخسارة بالخسارة مثل ما نحن خسرنا أنت اللي خسر شراكة نحن مثل ما نحن شراكة لا لا إذا كان المال نصف بنصف الربح عن نسبة والوضيعة على رأس المال الوضيعة على رأس المال والربح بالنسبة نعم مضاربة الخسارة على رب المال نعم طيب إذا في مثلا شركات مثلا أو هي مثلا الأجير بياخذ قطعة مثلا كل مية قطعة بياخذ أجار مثلا ألف ريال مثلا إذا مثلا عطى الأجير أو هي اشترى مثلا واحد من الشركة بداله بياخذ أجار هو شريك ايه؟ ما بيصير بيدفعوا له النسبة بس كله عن نسبة وقال زفر والشافعي رحمهم الله تعالى لا تجوز يعني انه يكون متساويين بالمال ومتفاضلين بالربح يكون الربح على قدر رأس المال عند زفر والشافعي لان التفاضل فيه يؤدي الى ربح ما لم يضمن مهم ما ان الوضيعة على رأس المال معناته هذا ربح ما لم يضمن صحيح واضح فيه لما انا عندي 50% هو 50% شايفين هو ربح 70% معناته ربح جزء من 50% تبعي مهم وهو ليس بضامن لها لان الوضيعة على رأس المال واضح طيب الوضيعة على رأس المال صارت في 50,000 و 50,000 الشركة خسرت 20,000 شلون نحسبها 10 من هذا و 10 من هذا هاي الوضيعة على رأس المال فإن كان المال فإن المال إذا كان نصفين والربح أثلاثا فصاحب الزيادة يستحقها بلا ضمان إذ الضمان بقدر رأس المال ما أن الوضيعة على رأس المال معناه الضرر عليه مثل ما مثلته هو المال هذه الشركة منها عن الربح ما لم يضمن؟ نعم هل هيجي تعليل ولأن الشركة عندهما في الربح للشركة في الأصل ولهذا يشترطان الخلط فصار ربح المال بمنزلة نماء الأعيان فيستحق بقدر الملك في الأصل نعم يعني هون هيجي معنا أنه معنى الشركة عند الإمام الشافعي والجمهور هي المال فلذلك بيشترط الخلط خلط المال فالمال لا يخلط ما بتصح في الشركة وهكذا بينما معنى الشركة عند الحنفية هي العقد والذمة القابلة حتى لو ما خلط المال بصح فهي المسألة مبنية على تلك المسألة هلا بيجي تفصيلها نعم صار المال بمنزلة مال العيان فصار ربح المال بمنزلة ماء الأعيان لما يكون في عندك شركة ملك شايف كيف وفي حيوانات هي نمت كل واحد نماؤه له بيكون وهيك هذا كلام زفر والشافعي كما أنه في شركة الملك نماؤه له في شركة العقود لازم يكون نماء كل رأس مال له ولنا قوله عليه الصلاة والسلام الربح على ما شرطاه والوضيعة على قدر المالين ولم يفصل نعم بصير هون يفصل لما ما بصير وردت في القرآن سورة الممتحنة يوم القيامة يفصل بينكم وفي قراءة يفصل بينكم في قراءة يفصل بينكم في قراءة يفصل بينكم ولأن الربح كما يستحق بالمال يستحق بالعمل كما بالمضاربة ليش أجزنا التفاوض لأنه قد يكون أحدهما عمله أكثر من الثاني وقد يكون أحدهما أحذق وأهدى وأكثر عملا وأقوى فلا يبقى بالمساواة فمست الحاجة إلى التفاضل باختلاف اشتراط جميع الربح نعم بخلاف اشتراط جميع الربح يعني إذا واحد قال 100% الربح إليه لا أحد إيما ذلك إذا تركم على النقل لسه ما أجت عليه سيأتي لأنه يخرج العقد، يخرج العقد به من الشركة مع الاسم الشركة، مو هيك؟ ومن المضاربة أيضا، ومن المضاربة كمان إذا بالمضاربة اشترط أحدهم الربع كله له، خرج اسمه عن كونه مضاربة إلى قرض باشتراطه للعامل. يعني إذا بالمضاربة زيد دفع المال إلى عمر وعمر هو المضارب، فلو اشترط المضارب الربح كله هذا اسمه قرض، مهم؟ نعم. أو إلى بضاعة باشتراطه لرب المال، لما يشترط لرب المال هذا اسمه بضاعة، أضع فلان بكذا يعني عمل له، والإضاعة قد يكون بأجر أو بغير أجر. وهذا العقد يشبه المضاربة، أنه عقد العناد، شركة العناد، من حيث إنه يعمل في مال الشريك ويشبه الشركة اسما وعملا، يعني هو عقد شركة اسمه مهيك وعمل عمل شركة، لكن يشبه المضاربة من حيث كل واحد يعمل في مال الثاني، مهيك؟ فمن حيث كونه يعمل في مال الثاني يشبه المضارب، فإنهما يعملان، فعملنا بشبه المضاربة، وقلنا يصح اشتراط الربح، اشتراط الربح من غير ضمان، هي اللي على ربح ما لم يضمن، كما أن بالمضاربة عمل يربح ما لم يضمن، هنا في شركة العناد أجدنا ربح ما لم يضمن لأن لها شبه بالمضاربة، هذا التخريج تبع. وبشبه الشركة حتى لا تبطل باشتراط العمل عليهما، بينما بالمضاربة لو اشترط العمل على زيد بطلت المضاربة. لاحظتوا فيه؟ يعني هم كما مثل هيشتون إلى تنازع لطرفين، شركة العنان لها تنازع إلى طرفين، فمن حيث كونها شركة أجلت العمل لكليهما، ومن حيث كونها فيها معنى المضاربة حيث يعمل كل واحد فيما بصاحبه أجلنا ربح ما لم يضمن، ربح ما لم يضمن. المضارب. نعم؟ المضارب. لا، حتى للشريك في العنان أجلنا له ربح ما لم يضمن، هذا لما ربح 70% ربح جزء من حصة هذا التي لم يضمنها. نعم. طيب. يعني انه تعطون ما عم يخسر فيها، لا عم يخسر، عم يجي خسر جهد وتعبه، بجوز جهد وتعبه يكون اهم من المال، مظلوم؟ بجوز يمرض مرض يحرق فاتورة هالهد. نعم. طيب. نعم. المضاربة بجزء الربح من 1% إلى 99%. مهم؟ لو كان اشترط المضارب قال له أنا بشتغل بالمال بس بشرط أنت جاي تساعدني، بس كل شغلة فيها اقتضاء ديونك اللي روح بتحصل الديون، قالوا له زين، شايف كيف؟ بطلت المضاربة. لا تبطل، إذا بطلت المضاربة بأي وجه تبطل في المضاربة يكون الربح كله للزين وعمل له أجر منه. على اتفاق، على اتفاق. طبعا وإذا سكت عن التحديد لا بيكون على العرف. بيكون عرض بالدولة. لا لا لا ما في أجر إلا مثل ما أن عند الحنابلة نفقة بس هي مو بمذهبنا. هي إذا ما في شرط بالعقد إلا شاف وضع تعبان حمل له كم سنة أو راح حصل كم سنة جائز، هذا كيف بده شرط. نعم. هاي بالمضاربة لا لا لا ما بتصح، تيجي معنا بالمضاربة تيجي معنا. ليش يعلنوا؟ ليش؟ لأنه عمر لم يخلى بينه وبين المال، وهيك يعني هلا إذا رأس مال هذه الشركة مليون قال له نحن اثنين اللي حنشتغل، أنا 500 وأنا 500، شايفين؟ معناته لم يخلى بينه وبين رأس المال، رأس المال ما قبضه هو، قبض نصه بس. نعم. أحيانا الشركة بتسمى اثنين مثلا يعطي كل شيء يعطي مثلا دفعة من الربح يعني. إيه؟ فبزيد بالشركة معك يعني روح الشريك اللي هو عم يشتغل على الجامعة يشغل هالمال لحسابه الخاص يعني الموضوع هذا الجواب وش تساعد الجواب ولا ما بتعرفه؟ بعرف جوابه. ايه خلاص. شو ما بيصير. طيب. عم تضمعونا كثير هالوقت بالاسئله، شو ما مشينا منه؟ نعم. صجيش كمان نعم. هل شركة مضاربة نعطيهم محل كمان؟ لا. يعني فقط المضاربة هلا مرعت معنا، يعني ما واضحة لكم الشركة ذهب فضة فلوس رائجة، مضاربة ذهب فضة فلوس رائجة، ما في دكان. ما في دكان. ولا سيارة ولا شيء، لا. مضاربة على الشيء هذا بس. ويجوز أن يعقدها كل واحد منهما ببعض ماله دون البعض، لأن المساواة في المال ليست بشرط فيه، إذ اللفظ لا يقتضي، ولا يصح إلا بما بينا أن المفاوضة تصح للوجه الذي ذكرناه. يعني ما لها معنى بالمفاوضة؟ دراهم دنانير فلوس نفس الحكم. نعم. ويجوز أن يشتركا من جهة أحدهما دنانير من الآخر، من جهة أحدهما دنانير ومن الآخر دراهم، وكذا من أحدهما دراهم بيض ومن الآخر سود. ليش؟ هذا ما بينخلطوا. مهم؟ لما واحد يحط دراهم ودنانير ما في اختلاط، لما تحط دراهم بيض ودراهم سود ما في اختلاط. ما يجوز لك المفاوضة؟ بصح حتى بالمفاوضة، بس الكل تساوي رأس المال. الناس الغير هون ما يشترط، هم ما يشترط نفس المفاوضة. وقال زفر والشافعي لا يجوز، وهذا بناء على اشتراط الخلط وعدمه، فإن عندهما شرط ولا يتحقق ذلك في مختلفي الجنس. أيوة. وسنبينه من بعد إن شاء الله تعالى. نعم. لأنه ما بيختلطوا، ما اختلطوا. لما الإمام الشافعي وزفر اشتبطوا الخلاط، الدراهم البيض والسود ما بيختلطوا مع بعض، بظل ممكن فصلهم. مو هيك؟ لأن والله هذا خسارة اللي اخترناها من الدراهم البيض تبع. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقنا إذا علمتنا. نعم. لأن الإقراض هو يمنع منه على رواية، هلا بيجي بالرد عليه إنه في رواية بالمنع من القرض وفي رواية بالإجازة، إجازة بالإقراض. حللنا إنه أولا قال إنه في رواية إنه القرض لا يجوز، القرض يجوز أيضا، القرض يجوز يلزم شيء، وفي على على فرض إنه لا يلزم شريكه، أيوة، فهي فيها معنى البدلية وليس فيها معنى النسبية. هي الفرق بينه وبين الكفالة، الكفالة بالمثل، القرض بالبدل، لأنه أساسه عارية. شو العارية؟ الكتاب ده برجع لي مثل ما هو. مهم، إذا هلك تعطيني بدله إذا كان يعني بتفريط. والقرض مثله، القرض مثل العارية، بينما الكفالة مضمونة بالمثل. في فرق بين ما هو مضمون بالمثل وما مضمون بالبدل. نعم. هذا كان بتفريط يده لأن يد أمانة. هو يد صاحب بالقبض يلزم صاحبه على على الروايه. انا ما بعرف روايه المصححه براجع اشوف انه روايه المصححه، لكن يلزم صاحبه على روايه، وعلى روايه اخرى لا يلزم، والتفريق على الروايه الاخرى التي لا يلزم انه الفرق بين المثل والبدل. لا اي على الروايه بالتفريق. طيب شو شوية ضجيج زايد اليوم، ما لكم مهتمين بهالسؤال اللي عم يسأله؟ نعم نعم صح، هاي بشركة العناد. نعم نعم، واحد سري مشارك بمليون زيد وبمليون آخر عمر وبمليون ثالث ذكر وبروح هاي ما في مال. طيب قال وإذا هلك مال الشركة أو أحد المالين وما اشتراه، طيب عفوا، وما اشتراه كل واحد منهما للشركة طولب بثمنه دون الآخر، لما بينا أنه يتضمن الوكالة دون الكفالة، والوكيل هو الأصل في الحقوق. يعني كل واحد يشتري ببرم عقد خارجي مع طرف ثالث هو المطالب بحقوق وواجبات هذا العقد دون الشركة. لماذا؟ لأنه وكيل. أنا لما أرسل الوكيل عني لكي يشتري لي سلعة، البائع لا يعرف إلا هذا الوكيل، قد لا يعرفني، فليس له أن يطالبني، يطالب الوكيل فقط. هاي هون المعنى. نعم قال ثم يرجع على شريكته على شريكه بحصته منه. يعني إذا اشترى هذه السلعة ب500 يرجع مثلا ب250 وهكذا، معناه إذا أدى من مال نفسه. أما إذا أدى مال الشريكة ما بيرجع بشيء، لأنه وكيل من جهته في حصته، فإذا نقد من مال نفسه رجع عليه. فإن كان لا يعرف ذلك إلا بقوله فعليه الحجة، لأنه يدعي وجوب المال في ذمة الآخر وهو منكر، والقول للمنكر مع يمينه. شلون هي؟ ما في قلق. زيد وعمر شركاء، فزيد ادعى، زيد ادعى انه انا هذه السلعة التي هلكت بيدي اشتريتها لي ولعمر بمال الشركة. نعم. عمر انكر، قال لا، انت اشتريت هذه السيارة لحوائجك الشخصية من مالك الخاص. فمين القول؟ قولوا من الحجة عليه؟ القول قول المنكر الذي هو عمر في هذه الحالة، وزيد ينبغي أن يأتي بالبينة على أنه اشترى من مال الشركة. واضح كيف؟ ما بينك بدون ألم؟ استحالك في حالة بدون ألم، أسأل الله عنكم الألم. هذا زيد وعمر شركاء، فزيد اشترى سلعة وادعى أن هذه السلعة التي اشتراها اشتراها بماله الخاص للشركة، الشركة وهو يطالب نصف ثمنها من مين؟ من عمر. عمر نفى ذلك، قال لا، أنت اشتريت هذه السلعة لحوائجك الشخصية من مالك الخاص، وأنا لست مسؤولا عن درهم من هذا من هذه السلعة. نفى الشركة بذلك؟ لا، ما نفى الشركة، نفى شراء هذه السلعة للشركة. نعم. فالقول قول عمر مع يمينه والبينة على سبيل. نعم. هل اشترى من مالي أو؟ إذا اشترى من مال الشركة هو موكل من قبل صاحبه، يعني في فرق صح ما بده، يعني إذا أقر عمل بالشركة يعني صح. ولو كان باقي. قال وإذا هلك مال الشركة أو أحد المالين قبل أن يشتريا شيئا بطلت الشركة. مهم؟ يعني صار عقد وبعده صار هلك احد المالين او كلاهما، شو صار؟ فسخت الشركة. واضح؟ بيد احدهما. أنا هذا زيد اشترك هذا بألف وهذا بألف، هذا حاطهم ظرف أبيض وجاء عمر أعطاياهم ظرف أزرق، لسه ما اختلطوا بالك، فاهم كيف؟ وهلك هذا ظرف أزرق بدون تفريق من زيد، على حساب مين هذا؟ على حساب عمر، لأن يد زيد عليه يد عمر، فاهم كيف؟ وطبعا من باب أولى جهلة في يده ولا عمل مهم. إذا اختلط المالين ما يبين لك على الشركة. بطلت الشركة لأن المعقود عليه بعقد الشركة المال، فإنه يتعين فيه المال متعين في الشركة. هنا لما هلك مال عمر هلك الشركة كما في الهبة. نعم يجي متعين في الشركة، يعني شاركتك بهذا الألف وبألف منك هذيك الألف شركة، فإذا هلك واحد من الألفين فسخت الشركة ما في ملزم ممزم. يتعين عن اولو يتعين ادعى ثم يتعين وعمل يتعين مهم؟ ما لا يتعين هون يتعين وبالهبة يتعين وبالوصية يتعين وبالزكاة يتعين مو لا يتعين مطلقا. اذا بدك تعرفها مضبوط رجع في بالحاشية حاطب انه ما يتعين فيه الدراهم والدنانير وما لا تتعين. شايف كيف؟ انا بشمل لك اياها باجمال سريع تقريبا، يعني هي قاعدة قد تكون أغلبية أو كلية. كل شيء في معنى العوض لا يتعين، وكل شيء ما في معنى العوض يتعين فيه. يعني النقود نعم. بس إذا موضع مال ومعمال واختلط المال مع بعض، فإذا هلك هلك على الشركة. إذا اختلط المالان هلك على الشركة، إذا لم يختلط المالان بطلت الشركة وهلك على على صاحبه سواء كان بيده أو بيد شريكه. إذا هلك على الشركة كل مين له قصته. نعم. كما في الهبة والوصية أيضا كمان يتعين فيها المال. أزلت وهبتك هذه الألف وبعدين هلكت في يدي ما سقطت الهبة، والوصية مثله وأوصيت له بهذا العبد هلك هذا العبد راح. وبهلاك المعقود عليه يبطل العقد كما في البيع، وهيك حتى بالبيع هلاك المعقود عليه يبطل العقد، لكن هلاك المعقود عليه بالبيع مو هو الثمن، شو هو؟ سلعة. نعم، هي الفرق بيناتهم. بخلاف المضاربة والوكالة المفردة، لأنه لا يتعين الثمنان فيهما بالتعيين، شلون؟ يعني إذا كان دفع زيد، قال له زيد سأدفع إليك هذه الألف مضاربة، شايف كيف؟ وهلكت بيد زيد، المضاربة ما زالت قائمة وملزم بإعطائه ألفا غيرها. إذا وكل زيد عمرا أعطاه مال لكي يشتري له سلعة، وهلك المال بيد عمر. بيد عمر ما هي؟ بيد أمانة الوكالة من فسخت من ساعة قائمة، لأنه لا يتعين الزمنان فيهما بالتعيين، وإنما يتعينان بالقبض على ما عليه. وهذا ظاهر فيما إذا هلك المال، وكذا إذا هلك أحدهما لأنه ما رضي بشركة صاحبه في ماله إلا ليشركه في ماله. مهم؟ يعني هون زيد ما رضي أن يشاركه في هذه الألف حتى يشاركه عمر في الألف الهالكة. مهم؟ فلما هلكت ألف عمرين خرج زيد من الشركة، له حق ألا يشارك زيد عمران في هذا. مهم؟ واضح؟ نعم. طبعا الوكالة لا مندرجة مع الشركة، هاي المقصود، الوكالة مندرجة في عقد الشركة. ايوه مهم. يتعين فيها المال، الوكالة المفردة بدون شركة لا يتعين فيها المال، هاي المقصود المفردة. نعم. وإنما يتعين قبض المال من الوكيل أو المضارب قبض المال من أنا صح بالوكالة أنا أعطيت المثال غلط أن قلت له قبضه، نعم، بينما بالمضاربة قلت له ما قبضه، شايف كيف؟ نعم صحيح، هذا تصحيح صحيح، إذا قبض عمر تعين المال، صحيح، قبض بالوكالة. كمان إذا هلكت ليس له أن يطالب زيد بوكيل أمانة. ليس شوف يده أمانة يعني ليس بضامن، وهو بالتالي أيضا ليس له أن يطالب زيد بإعطائه ألفا أخرى للمضاربة. يعني خدمه بارك. اي نعم. وفي المكان يعني وكان عمرا بالبيع وبالشراء وكانوا بالشراء واعطاه الثمن، فاذا هلك كمان فسخت الوكاله. ولا يضمن ايضا. نعم. طيب. فإذا فات ذلك لم يكن راضيا بشركته فيبطل العقد لعدم فائدته. وأيهما هلك هلك من مال صاحبه، إن هلك في يده فظاهر، لو كان هلك مال عمر بيد عمر على حسابه. نعم. وكذا إذا كان هلك في يد الآخر لأنه أمانة، لأن يده يد أمانة، طبعا إذا ما اختلط المالان مثل ما قلنا. في يده بخلاف ما بعد الخلط حيث يهلك على الشركة. لو فتح الصرفين وحط الألفين مع بعض هذا إذا هلك منه 500 يهلك على حساب الشركة مو على حساب أحدهما. نعم. كانت أمة مختلفة. إيه. كذلك. ما بيتم الخلط. ما معنى انه اذا كان دراهم ودنانير او دراهم بيض وسود ما تم الخلط ففيه لك على حساب صاحبه لانه لا يتميز. ها شايف كيف العله؟ لانه لا يتميز. حال التميز يهلك على حساب صاحبه فيجعل الهلاك من المالين. طيب وان اشترى احدهما بماله وهلك مال الآخر. هون العبارة قبل الشراء هي أنا ما وضحت لي. أنا وعدت زملائكم نطلب راجع وما راجعت كأنه هون قبل الشراء غلط بتكون بعد الشراء لأن سيأتي ما يناقضها. فأنتوا بس يعني هلا لا تلعبوا في العبارة بس من سنكم لا تحطوا كلمة قبل الشراء حتى الراجع. فالمشترى بينهما على ما شرطا. مشترى مو المشتري. شو المشتري بينهما؟ مشترى بينهما على ما شرط لأن الملك حين وقع مشتركا بينهما لقيام الشركة وقت الشراء فلا يتغير الحكم بهلاك مال الآخر بعد ذلك. ثم الشركة شركة عقد عند محمد رحمه الله خلافا للحسن مزياد حتى أن إياهما باع جاز بيعه لأن الشركة قد تمت في المشترى فلا تنتقض بهلاك المال بعد تمامها. واضح؟ أما إنكم لو نظرتم بعين التحقيق لوضحت لكم. طيب هي إذا كان زيد وعمر وهذا ألف ماشي؟ نعم. شاركتنا على هذه الألف في تلك الألف من مالك شركة عينات. هاي عقد الشركة متى صار؟ السبت. يوم السبت. يوم هاي نحن أول شيء شو قال؟ هاي أول شيء صار الهلاك قبل مو هيك لما الشراء قبل؟ هلاك كمان. الشراء قبل هون. بس اللي يقول الشراء قبل. هون صار العقد. واضح؟ نعم. يوم الأحد؟ الشراء. اشترى عمل سلعة بالألف بسيطة. ايوه شايف كيف؟ ويوم الاثنين هلك مال زيد. واضح هيك الحكم؟ واضح. هلكت الألف تبع زيد هي لسعدة عفوا لسعدة بيد زيد. واضح؟ طيب ما هو الحكم؟ فقال هذا على الشركة وهيك هذا يكون شركة بينهم. هيك هو الأمان على ما شرطا. نعم. وهلك مال آخر إنه مو بقبله. فالمشترى بينهما على ما شرطا يعني هذا بيكون على العقد الأساسي مثلا إنه هذه شركة عناد وأنا لي نصف الربح ولك نصفه أو أنت لك ثلث الربح وأنا لي ثلثه على ما عقده. بينما الحسن بن زياد شو قال؟ هذه شركة ملك. واضح؟ لخلاف محمد وقوله هو الأصح قال إن هذه شركة على ما عقد. شو كان العقد بينهما؟ صح. بينما الحسن قال هذه شركة ملك. شو يعني شركة ملك؟ لما نقول شركة ملك اشتركا في هذه السلعة سواء كانت بيت أو سيارة وليس لأحدهما التصرف في مال شريكه ويكون ربحهما على قدر مالهما. ما نسأل الربح يتفاوت. ايوه يعني لو فرضنا ان اشترطوا بالعقد راس المال متساوي والربح متفاضل فاذا قلنا ان هي شركه ملك على قول الحسن بيكون الربح على حسب النسبه يعني نصف بنصف بهالمساله متساوي. نعم. وكذلك كذلك المال هو هيك المساله هي بالمساله يعني عمر اشترى بماله ثم هلك مال زيد فهنا وقعت شركه عقد على الارجح وله أن يطالب زيد ب500 له بذمة زيد ب500 الربح والخسارة على رأس المال شركة الملك الربح والخسارة على قدم رأس المال في شركة العناد الربح على ما شرطا والخسارة على رأس المال. والألف الذي ركب لزيد مناسبه هي راحت ما لها علاقة صبت الشركة ب1000. نعم. يعني رأي حسن إذا كان العقد بنسب مختلفة والمال متساوي فعلى حسب الهدف يعوض بين التساوي. ما شركة ملك ما مو بس هيك التغت وكالته يعني هنا عمر صحيح واشترى السلعة على قول حسن لكن ليس له حق بيع حصة شريكة صار فضولي والتغى العقد. اي نعم لما قلنا صار شركة ملك يعني ما بقي شريكان حقيقة. ورأيي أن هذا يعني عند هلاك المال هو من عقص يوم نعم عند هلاك يوم الاثنين لا يوم الاثنين نعم حسن أيما معجز بيعه خلافا للحسن لكن حتى هذا تتم كلام محمد يعني أن أيهما باع جاز بيعه لأن الشركة قد تمت في المشترى فلا تنتقض بهلاك المال بعد تمام هذا كله كلام الحسن محمد. ماذا سيدي بشرط الإعلان الربح على مشترطات والخسارة على رحم الرسول وهذا قول الحسن محمد هنا نفسه ويرجع على شريكه بحصته من بحصته من ثمنه يعني عمر له ان يطالب زيد ب500 نعم لانه اشترى نصفه بوكالته ونقد الثمن بوكاله زيد له يعني بالشركه السابقه ونقد الثمن من مال نفسه وقد بينا هذا اذا اشترى احدهما باحد المالين اولا ثم هلك مال الاخر اما اذا هلك مال احدهما ثم اشترى الاخر بمال الاخر ان صرحا بالوكاله في عقد الشركه فالمشترى مشترك بينهما على ما شرطا لان الشركه ان بطلت فالوكاله مصرح بها قائمه فكان مشتركا بحكم الوكاله وتكون شركه ملك ويجو على شريكه بحصته من الثمن لما بيناه وإن ذكرا مجرد الشركة ولم ينص على الوكالة فيها كان المشترى للذي اشتراه خاصة لأن الوقوع على الشركة حكم الوكالة التي تضمنتها الشركة فإذا بطلت يبطل ما في ضمنها بخلاف ما إذا صرح بالوكالة لأنها مقصودة. واضح؟ هلا في النهاية في خالد هون هلا عن خالد عن ساوي هلك يوم الأحد هلك مال زيد يوم الأحد واشترى عمل يوم الاثنين واضح؟ واضح هيك؟ نعم بسيطة لما مو واضح كمان؟ واضح نعم بس. هنا عندنا احتمالات في عندنا احتمالات بهالمسألة الاحتمال الأول أن يقول له حال العقد شاركتك ووكلتك لكن ونتلفظ مع أنه هاي الشركة تتضمن معنى الوكالة لكن لما تلفظ بلفظ الوكالة شو صار صار الوكالة أصلية ما عادت تابعة للشركة الاحتمال الثاني أن يقول فقط شاركتك خلينا نمشي على الاحتمال الثاني لأنه إذا قال فقط شاركتك لكن شركة فهون لما هلك مال زيد نحن هاي مرقت معنا من قبل لما هلك مال زيد شو صار بالشركة؟ بطلت ايوه هاي بطلت فلما بطلت الشركة بطل ما في ضمنها شو في ضمنها؟ الوكالة راحت الوكالة لكن فصار المشترى لمين؟ صار ملك عمر صار المشترى ملك عمر واضحين؟ نعم هي واضحة؟ نعم الحالة الثانية شاركتك ووكلتك مهم؟ فالشركة بطلت والوكالة ما زالت صحيحة مهم؟ فهو عندما اشترى لنفرض هي السيارة اللي اشتراها صار له وكالة من عمر فنصفها له بالأصالة ونصفها لعمر بالوكالة فصارت هذه السيارة بينهما شركة ملك وشرك لأن ليش الشركة بطلت صارت شركة ملك أيوة وليس لأحدهما أن يتصرف في نصيب صاحبه ويرجع على زيد ب500 واضح كيف نعمل هاي صارت شركة ملك هل يتصرف بالوكالة عمر لا هو وكله بالشراء هون خلاص هو كان العقد على هذين المالين ووكله بالشراء وخلص المالين انتهت الوكالة هو نصف أصالة ونصف وكالة اشترى نصف أصالة ونصف وكالة وبقي له نصفها ونصف الثاني صار لزيد وليس له حق التصرف في نصيب زيد لماذا لا تفقد الوكالة صارت مفقودة؟ لا لأنه وكله صار كأنه وكيل بالشراء يرجع على زيد بيرجع على زيد بنصف المبلغ. نعم. هذا صار الشركة ابني. هذا هو. رجعوا اليوم وروى بالبيت وإلا بتنسوها. هذا ما اليوم رجعتوا أريد وقت. الأولى مال لعمر. السلعة سلعة لعمر ولا يقال الزيت بشيء. في الحالة الثانية السلعة بينهما شركة مدن كأن ورجوها السيارة عن أب واحد. ليس لا. ليس لا يتصرف. طيب. فتجوز الشركة والوكالة لأن الوقوع على الشركة حكم الوكالة التي تضمنتها الشركة. يعني هون لما بطلت الشركة قبل بطلت الشركة متى؟ يوم الأحد. والشراء صار يوم الاثنين. فلما بطلت الشركة بطلت الوكالة في ظنوني. هاي معنى الوقوع. قال وتجوز الشركة وإلا نخلط المال. وقال زفر والشافعي لا تجوز لأن ربح فرع المال ولا يقع الفرع على الشركة إلا بعدها الشركة في الأصل وإنه بالخلط. وهذا لأن المحل هو المال. طيب هاي هون لحجيب شو يعني الشركة؟ ماذا تعني الشركة عند زفر والشافعي وماذا تعني عند الحنفي؟ عند زفر والشافعي تعني الشركة المال، والرجل الأساسي في الشركة هو المال. هلا بيبنى عليه مسائل، عدد من المسائل على هذا المعنى. عند الحنفية العبرة بالعقد، الشركة هي عقد، العقد فلذلك نمشي شو المسائل التي تبنى على هذا الاختلاف. والواقع لعلهم كان اختاروا لكم كتاب الهداية لأجل ذلك، عشان واحد ينمي ملكته الفقهية. منين اجا؟ مو يحفظ الأحكام صما بصما مدري شو. مو ايه؟ يعني في ذكر الشركة هي المال، وين يختلف المال؟ تشترك القانون؟ لا، يعني بيقول الشركة هي المال بيشترط الخلط. طيب كيف؟ شو قال؟ خليل وقال زفر والشافعي لا تجوز لأن الربح فرع المال، ربح مبني على المال، ولا يقع الفرع على الشركة، يعني ما بيصير يتشاركوا بالربح إلا بعد الشركة في الأصل الذي هو المال. كيف الشركة في الأصل؟ الخلط يعني. وإنه بالخلط، وهذا لأن المحل هو المال، الشركة مضافة إلى المال، ولهذا يضاف إليه، شاركتك على كذا يضاف إلى المال، ويشترط تعيين رأس المال بخلاف المضاربة لأنها ليست في الشركة، وإنما هو يعمل في المال، فيستحق الربح على عمالة على عمالة على عمالة، أما هنا بخلاف. الخلط أنا زماء الجنسين مختلفين ما بيحصل خلط، ويشترط الخلط، ولا يجوز التفاضل في الربح مع التساوي في المال. ليش؟ لأن الشركة مبنية على المال، فإذا تساوى المال ينبغي أن يتساوى الربح. ولا تجوز شركة التقبل والأعمال، هي تسمى شركة الصنائع، إذا اثنين يشتغلوا في مهنة الكوي هي ما تصح عندهم أن يكونوا شركاء عند زفر والشافعي. لماذا؟ ما في مال. أيوة ما في مال هنا، هي اسمها شركة الصنائع. تقبل الأعمال أنا وياك نشتغل بالخياطة ونتشارك فيها، نتقبل الأعمال هنا هنا بسوي شيء يشتغل أو تراني أو يعقد معي أو معك، ونحن نكون شركاء. المسؤولية بيننا والربح بيننا. شركة الصنائع لا ما بيشوف. نعم. بدل أن الشركة تستمر وسجد الركن العقل الركن الأساسي عند الحنفية والعقل دون المال، لأن العقل يسمى شركة وغير العقل يقال له شركة، فلا بد من تحقق بمعنى هذا الاسم، فلم يقل الخلق حقا بل فلا يشترط الخلق، ولأن الدراهم والدنانير لا يتعينان فلا يستفاد الرجل ببأس المال، وإنما يستفاد بالتصرف لأنه في الرجل أصيل وفي الرجل وكيل. وإذا تحققت الشركة في الخلق تحققت بالتفاد وربحت بما أن العقل الباب له أن يعمل في مال وفي مال الربح يدور أيضا على هذا الأمر، وصار كالمضاربة فلا يشترط في اتحاد الجن وفي التساوي في الشركة في الزمن، هذا هو الكلام قد يعني أن الشركة لي على لا شركة تقبض صنائع تبتدا. قال ولا تجوز الشركة إذا شرط لأحد المجالات المستغنات منها